ان القعده دهيت ان شاء الله باذن الله المغرب للعشاء كانت هتبقى قعده يعني ايه قعده درس وعظي، يعني ان احنا نتكلم زي امبارح مثلا لما اتكلمنا مع بعض مثلا عن ايامنا الحلوه في الالتزام والطاعه، زي النهارده في خطبه الجمعه لما اتكلمنا عن الجنه مثلا. انما حبيب قلبي يعني الواحد كل ما بيقرب من الشباب اكتر كل ما دماغه بتتغير اكتر، كل ما بيحس ان الشباب لا الموضوع اكبر من كده. الموضوع يعني الشباب يا جماعه الوقت مليان مليان مشاكل، يعني انا عايز اشاوركم دلوقتي وكل واحد منكم يديني رايه. تحبوا القعده دي تبقى يعني متصوره؟ لان انا كان رايي انها ما تتصورش. تحبوا القعده دي انها تبقى متصوره ونبدا كل واحد فيكم؟ انا مش جاي هنا عشان انا اللي اتكلم، مش جاي هنا عشان انت تبعت لي مشكله وانا اتكلم، انا عايز اسمعكم. انا عايز مش انا اسمعكم، انا عايز كلنا نسمع بعض. انا عايز كل واحد مننا يفتح قلبه وهو قاعد وسط اخواته يتكلم مشاكله ايه، اكبر مشكله قابلته ايه، الحاجه اللي حاسس انها بعدها عن ربنا ايه، طب هو شايف حل اللي هو فيه ايه. طب الوقت لما شاب بيقول مشكله عنده، ممكن واحد مر بالمشكله دي او في نفس المشكله ومحتاج. احنا يا جماعة يعني ايه، انا تفكيري كده ان القعدة دي تبقى بيننا وبين بعض كده قعدة مغلقة سرية، نتكلم بصراحة نتكلم بصدق، لان ممكن تحت اضواء الكاميرات يعني مش سهل ان واحد يفتح قلبه ومش سهل ان واحد يقول انا بعاني من مشكلة كذا. وانا برضو يعني تفكيري مش ان ايه، مش انك تبعت لي ورقة وانا اتكلم، ماشي خلاص عايزينها تبقى افتح لي قلبك بصورة نبعت ورق ونتكلم مفيش مشكلة، انما عايزينها تبقى قعدة محبة بيننا وبين بعض كده. ده اتجاه تاني انا بفكر فيه. اللي انتوا هتقولوا هو اللي هيمشي ان شاء الله، انتوا رايكم ايه؟ المايك الثاني، المايك الثاني ممكن بقى يبقى مع الشباب. ايوه اشوف اوضتي. يلا يلا حضرتك ممكن يعني الكاميرا تبقى مطلعه على حضرتك ونتكلم عادي، يعني يعني طول الحلقه صراحه طبعا على حضرتك انت واحنا نتكلم عادي بقى، مش مشكله ساعتها، مش مشكله الكاميرا تصور عادي. قول هو اول حاجه هو ممكن يصوره عادي ويصور وش الناس وفي المونتاج تبقى هبيت وش الناس، الفايده تبقى كبيره جدا. دي لو حلقه معظم مشاكل الشباب بتتعرض دلوقتي، فلو الحلقه دي ممكن تنزل على النت يشوفها ناس كتير جدا. لا لا ما هو انا مش يعني ايه، يعني بصوا يا اخواني يا جماعه يعني يعني كلنا عايزين ننزل ويندوز جديد في العلاقه بيننا وبين بعض، يعني كلنا فعلا. انا اللي انا حاسه دلوقتي ان الشباب في حريقه يا جماعه، ان احنا في مصيبه يعني بالتعبير الاصح، يعني احنا في مصيبه يعني يا جماعه، يعني بعضنا عمل معاصي او واقع في فتن فعلا صعب جدا انه حتى يقولها ان في قاعده وناس قاعده مع بعض. فانا عايز اجيب اكبر قدر نبقى فيه فاتحين قلوبنا لبعض. ليه؟ عشان نستفاد من بعض، عشان نقرب من بعض، عشان نبدا كلنا نتكلم من غير تجمل واحد بيتكلم وفي ناس بتسمعه او في كاميرا بتسجل الصوت والصوره عليه. احنا عايزين نتكلم بقمه الصراحه، بقمه الصراحه. انا هدفي الوقت انت، انا هدفي الوقت انت، ان انت فعلا تخرج والمشكله اللي تعباك اللي ممكن تكون في نظرك ضخمه جدا بس هي ابسط مما تتخيل، نفهم بعض يا جماعه، نعرف ايه اللي تعبنا، ايه اللي معذبنا، ايه اللي تعب قلوب الشباب. فيعني دي رؤيه، يعني محمد رائد، استاذ محمد رائد اقترح حاجه، والشاب الفاضل اقترح حاجه، ها راجل ابو عينين ملونه دوت اقترح حاجه. ها قول يا محمد رايك انها ما تصورش. طب انا عايز راي الشباب. سلم ورق. طيب ها راي الشباب ما تصورش. طب نقول رايهم، ناخد رفع ايدينا ونشوف ال نقول راي ده وراي ده. اللي مش عايز تصوير اللي شايف ان التصوير هيمنعها بس مش شايفها فكريا، هو عايز يتكلم وشايف انه مش عارف يتكلم كده في الكاميرا، يرفع ايده. طيب يبقى ده الجزء الاولاني، اللي ما عندوش مشكله انه يتكلم والكاميرا مش جايباه يرفع ايده. لا الكاميرا مش جايبها. ممكن يا باشمهندس الكاميرا تبقى عليا انا؟ ممكن باشمهندس ياسر ممكن الكاميرا تبقى عليا انا؟ خلاص يعني اللي يعيط وكده بلاش نجيب بلاش نجيب. على فكره في شباب زي العسل ما شاء الله، يعني في شباب اتصلوا وانهوا علاقات وعملوا مقررات جريئه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني في عيال عتاوله طلعت من المعسكر ده ما شاء الله لا قوه الا بالله. فاحنا عايزين كلنا نخرج اسود بقى، لان كنت لسه بكلم يعني اخويا الشيخ علي قاسم من شويه فبيقول لي بص يا عم الشيخ انتوا هتقعدوا تتكلموا واول مكالمه ما تروح وتضيع. فقلت له لا الكلام ده يعني ايه. هو حبيب قلبي الشيخ علي طبعا ما شاء الله خبره مع الشباب. فانتوا رايكم يا رجاله اول مكالمه بعد المعسكر كل حاجه راحت ولا ايه؟ ها ربنا في المعسكر يعني مش هنحتاج ان احنا لسه نروح. طيب خلاص طيب نمشي بالاتجاه ده. ها مين عايز يتكلم او يبعت ورقه؟ خلاص كده كده مفيش تصوير. قول يا حبيب قلبي مفيش تصوير. اديله الميكروفون. يعني انا مش عايز ان الموضوع يبقى بس طرح مشكله. الموضوع ممكن يبقى اتكلم يعني قول اللي في صدرك قول مشكلتك. يعني هو تقديم ورق يكون اكبر يعني. طيب ما احنا الوقت خلاص تجاوزنا المرحله دي. احنا لنا طيب خلاص طيب اللي عايز يتكلم يتكلم شايف انه يبقى على طول اي واحد. ماشي خلاص خلاص اللي عايز بقى يتكلم ناخد الميكروفون. مين عايز عنده مش عايز يفتح قلبه؟ راجل طيب اهوت عم حد يكتب ورقه ان شاء الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. وانا قبل اي حاجة عايز احضرك سمحني لو كنت بالتقضية تفيت معك في اي حاجة كده. يعني مسامحك يا حبيب قلبي بس عزومة بس كده ولا حاجة. يعني غدوة كده ايه ضاع الموضوع يعني ان شاء الله. ربنا يحفظك يا حبيب قلبي. تاني حاجة وانا ليا اخ كان ملتزم. هو كان ليا اخ كان ملتزم كان ما شاء الله يعني عليه بس. طب الاسم ايه؟ احمد صار. احمد صار. سنة كام؟ فريق سيدة. رسالة انت رسالة مش كده؟ ماشي يا بطل قول. هو كان ملتزم ان شاء الله عليه يعني عشان ده كان ما كانش فاير عن الشباب اللي هنا. بس مجرد ما جينا مصر او كده ما التزام ده راح خالص. هو متربي في الخليج؟ هو يعني حتى لما بكلمه اقول دلوقتي بيقول لي ان يعني حالنا احنا هنا هو مش حابب يكون في الصف بتاع الناس الملتزمة. طبعا. مش حابب يكون مع انا اسف الكلمه او اسف اللي هقوله دي بس مش حابب مثلا ان الناس اللي بتقول على اسف اقول اسماء برضه. لا قول لا اسماء لا قول ال بالرموز يعني مش اسف ان هو يقولوا ان مثلا حد قتل او القاتل ده ان هو شهيد او ان هو يخلي ان واحد كان قاتل بتاع ده يكون من الابطال او واخد بالي خلاص مش يعني مش حابب ان هو يكون مع ان دول ملتزمين وان دول كلنا بقينا او كل الملتزمين دول بقوا فعلا نفس التيار ده او هم بيأيدوا الناس أو ماشي حبيب قلبي يعني هو بيبص النقطة انما الناس بتبص ل 100 نقطه ماشي بالظبط. هو مش حابب ان هو يكون ضمن الناس دي فدلوقتي للاسف بقى الفكر اللي هو الليبرالي او الفكر ده بقى هو ماشي. انا مسلم بس براحتي بعمل انا عايزه. انا مسلم وطبعا واحده بقى حضرتك قادره يعني واحده واحده كده بقى ترجع للاول تاني سجاير للبنات. بصوا يا شباب يعني اول حاجه يعني كلمه ليبرالي وكلمه علماني وكلمه يعني كلام كبير. الشباب دلوقتي بيعتبر اي شاب يعني ايه شعاره اي ماست ليف ماي لايف ان هو ايه يعني الموضوع مش كده. هو عنده شبهات. التيار الاسلامي يا جماعه اخطا اخطاء كبيره جدا بعد الثوره يجب ان نعترف بها. خلاص الاخطاء دي ما اثرتش على الجيل اللي فوق 22 23 قوي بس الاخطاء دي خبطت قوي قوي قوي الجيل بتاع ثانوي واللي طلع من وقتها خبطته قوي لان هي كسرت عنده صوره نموذج كان بيعصي ربنا وهو معصب النموذج ده. هو الوقت عاد بيعصي وانا اللي فاهم وانا اللي عارف وتلاقي الشاب ماشي حاسس انه ايه انا فاهم وانا عارف والشباب الوقت بقى كله عايز يقلد بعضه. يعني تلاقي اربع شباب رايحين الجامعه مش محاضرات ولا حاجه قاعد في ساحه الجامعه ومشغلين الموبايل قاعدين يتفرجوا على الاغاني ويتريقوا على اصحابهم اللي بيحضروا محاضرات. طب يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ هو عايز يعيش في الجو وخلاص. يعني الشاب اللي في الجامعه دلوقتي ما هوش عارف بنت وما بيشربش مثلا مخدرات او مثلا يعني له في السكه ديت وفاهم فيها بيعتبر انه شاب كانه ايه ده ما بيفهمش حاجه او شاب ايه يعني ممكن يتعاير وسط اصحابه. احنا دلوقتي في مرحله صعبه يا جماعه. التيار الاسلامي فعلا اخطا اخطاء كبيره ويجب ان نعترف بهذا. ومن اكبر الاخطاء يعني كانت التطرف السياسي شويه. التطرف السياسي شويه الناس بعد الثوره كانت ملهوفه انها تسمع ربنا وكانت ملهوفه انها تسمع دين ولكن للاسف الخوف على الشريعه الاسلاميه يعني خلانا يعني الخوف على الشريعه الاسلاميه خلانا نتصرف تصرفات كانت فعلا مش انسب حاجه ممكن تتعمل في الوقت ده. يعني ممكن العذر شده الخوف على الشريعه شده الخوف على ان شرع ربنا لازم يحكمنا ممكن يكون ده العذر. بالنسبه للشاب اللي راجع من الخليج دي موجوده كتير جدا في الجامعات، موجوده كتير جدا. الشاب اللي اتربى اعدادي وثانوي في الخليج وجه فجاه مصر، التربيه هناك مقفوله، التربيه هناك يعني ايه محدوده، الفساد هناك يعني مش اي حد يعرف يوصل له، يجي هنا يقع في اكبر فتنه ممكن شاب بيتعرض ليها، فتنه تريقه اصحابه، فتنه ان هو يتريق. انا عايز كلنا نتفاعل مع بعض، يعني عايز كلنا يبقى في بينا تفاعل، اللي له راي، اللي له حاجه يقولها، نتكلم مع بعض. عارفين الايس بول، نظام كره التلج اللي قاعده تتقلب ما بين الناس. الشاب بيجي من الخليج يا جماعه بيتصدم، جاي مؤدب محترم، ينزل الكليه يشوف شهوات، يتهز قدامها، يبدا يتعرف على ناس، يبداوا يتريقوا عليه عشان مقفول، فعايز يثبت انه مش مقفول، وعايز يثبت انه مش قفش، وعايز يثبت انه مش متخلف، وعايز يثبت و و و و يبدا يبقى اسوأ من اي حد. وعموما النوعيه اللي متربيه في الخليج اقل جهد معاها في الدعوه الى الله بيخليه يرجع تاني احسن مما كان. فاحنا يعني تبقى المشكله موجوده، ولكن يا جماعه اكبر فتنه موجوده دلوقتي فتنه الصحبه، اكبر فتنه فتنه التريقه من الصحبه، فتنه التريقه من الشباب، فتنه ان الشاب هايب انه يسيب اصحابه، هايب راي اصحابه فيه، هايب، غير ان الشاب خايف ان حاجه الالتزام تبقى خنيقه، غير ان الشاب خايف انه يندم، خايف ان ياخد قرار ويطلع عنطر فيه ويندم. انا خايف الوقت ان انا اكسر علبه السجاير مثلا واقول انا ما عدتش شارب يومين واندم، انا خايف ان انا اروح افرمت 20 جيجا على الارض ديسك كلهم افلام وكليبات واغاني وارجع اندم، انا خايف ان انا اتصل مكالمه ومقاطع علاقه وارجع يعني ايه الاقي نفسي عملت فيها عنطر شويه ورجعت ندمت. فالشباب بيبقى خايف انه يندم، خايف ان الدين ده، يعني كثير من الشباب فاكر ان الدين ده دروشه، فاكر ان الدين ده يعني انا هسيب اصحابي واسيب البنت واسيب كل حاجه واعيش مع نفسي لوحدي بقى، خلاص ما عادش ليا دعوه بحاجه، خلاص عايش حياه خنيقه، عايش حياه ممله، عايش حياه رتيبه. كتير من الشباب فاكر ان الملتزم ده ما بيلعبش، ما بيضحكش، ما بيهزرش، ما بيفرحش، ما بيلعبش رياضه، ما بيذاكرش، ما بيهتمش بالنجاح في الدنيا، مالوش في الدنيا ولا له في اي حاجه فيها، واحد قفل على نفسه وعزل نفسه تماما. فمساله التصور الخاطئ عن الالتزام والتصور الخاطئ عن الملتزمين مضيع شباب كتير، مخليه شباب كتير يعني قافل. عشان كده بقول لكم يا اخواني، يعني انا غيرت النهارده من ان احنا نقعد درس مع بعض، انا كنت عايز درس خايف اندم، درس خايف اندم عن احساس انا حسيته وسط شباب كتير، ان انا عايز اتغير بس انا خايف اخد قرار وارجع اندم فيه. فيعني ايه يعني مش عارف اعمل ايه بقى، وهو مش واخد باله ان هو برضه لو ساب الموضوع عايم هو كده خلاص، هو بيختار انه يكمل. اللي ساب الموضوع مفتوح هو مختار انه مكمل. فكنت عايز اتكلم في الموضوع ده، بس حسيت يا اخواني ان الشباب لا، الموضوع اكبر من كده، عنده الموضوع كبير. احيانا بعض الشباب مش عايز درس، بعض الشباب عايز يرجع تاني يثق في اهل الدين، بعض الشباب عايز حد من اهل الدين يحبه، يحبوا بعض، يطبطب عليه، يحضنه، يقعد معاه، يسمعه، يعني نقعد مع بعض نتكلم مع بعض. فانا اثرت ان احنا نبقى يعني صفحة مكشوفة قدام بعض شوية. طيب حد عايز يتكلم؟ طيب الراجل الطيب دهوت، وبعد كده انت حمد. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. هو في ناس كتير ما شاء الله يعني تلتزم، بس للاسف يعني ترجع تاني واوحش من الاول. للاسف يعني الدعاء مركزين شويه على التوبه والجنه والنار، لكن ما بيركزوش على قضيه السواتر. يعني قضيه السواتر دي اهم من ده كله، لان فعلا اللي بينزل بيرجع اوحش من الاول. فللاسف زي ما بتكملت ان هو بيقوله رجع من الخليج باظ على الاخر وكده، فعايزين ازاي نثبت ان شاء الله. يعني ان شاء الله. بص حبيب قلبي، هي دي برضو يعني، بص اخواني، الدنيا بقى الطب واضح قوي والهندسه واضحه قوي والفيزياء واضحه قوي والكيمياء واضحه قوي، بس طريق الدين للاسف مش واضح، للاسف الشديد. انت بتتكلم دلوقتي الشاب بيلتزم وبعد كده يرجع تاني. من اكبر الاخطاء اللي ممكن شاب تاب يعملها انه يفتكر ان توبته معناها انه التزم. انا فاكر اول ما التزمت كنت في اجازه سنه اولى، رجعت سنه تانية رجعت سخن جدا، كل ما قابل حد من اصحابي اكلمه في الدين، اكلم الكل في الدين. فبدا ناس تلتزم وبدا ناس تسيب معاصي وبدا ناس تتوجه لربنا، يعني تحس ان ايه في حاجه حصلت كده، جت مشكله بعدها شغلتني شويه عن الكليه، يعني كان ابتلاء معين كده شغلني شويه عنهم، رجعت لقيت كله ساب الالتزام، فانا اتصدمت ازاي هم مش دول التزموا. فاكتشفت بعد كده ان اللي بيتوب ده مش معناه يا جماعه انه وصل لربنا، اللي بيتوب ده جنين كان في ظلمات الرحم واتولد خرج للنور، انما لسه عايز اللي ياكله ويشربه ويربيه ويلبسه ايه اللي هيموت تاني. عشان كده انا قابلت في المعسكر هنا شباب هو يعني قاعد معايا وبيحكي لي قصه توبته على انه التزم. انا عايز اقول له حبيب قلبي انت لسه، انت لو سبت هتقع، اللي هيثبت هيقع، الفتن هترجع تاني. شاب من الشباب قعد 3 سنين بعد التوبه وساب البنت اللي بيحبها 3 سنين ورجع يكلمها تاني، بيقول 3 سنين وهي ضغط عليه. يعني البنات بالذات يعني عندها ايه، يعني انا مش عايز اقول ايه، سماجة لما بتحس ان العلاقة بتتقفل من ناحية الولد، هي بيبقى عندها استعداد انها تعمل اي حاجة بس العلاقة ما تتقفلش من ناحيته، فبتبدأ ممكن 3 سنين بتطرده، بيقول كانت بتفوت يعني يعني تعمل اي حاجة، المهم ان هو يرجع تاني. بعد 3 سنين رجعته، بعد 3 سنين. فمش معنى ان الواحد تاب ان خلاص الموضوع خطر، خلاص لا، مش معنى ان الواحد تاب ان الخطر زاد. يا شباب اللي هيتوب ومش هيبدا حياه جديده في علاقته بربنا هيقع وهيرجع تاني. بيقول لك اللي داق دايما مشتاق، صح ولا لا؟ ومن ذاق من ذاق عرف، ومن عرف انحرف. عارفين كده ولا لا؟ دي مصطلحات الشباب، والشباب فاهم يعني، الشباب بيقول الكلام ده كده مش من الهوى. اللي داق دايما مشتاق، دي كلمه وسط الشباب اللي يعني دايس بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني فدي قضية انه فعلا هو بيبقى ساب، ولكن الموضوع ممكن يكون جواه، ممكن بعد 2 سنين يرجع. كان عندنا شاب في المنصورة ساب المخدرات، اصحابه تراهنهم ان هم يرجعوه، اتراهنوا مين اللي يعرف يشربوا مخدرات تاني. انا كنت بشوفه مسك المصحف على طول رايح المسجد جاي من المسجد، سبحان الله اصحابه بتوع المخدرات رجعهم، يعني بيستنوا لحظة ضعف يقوموا قنصينه فيها رجعوه تاني يشرب مخدرات. في شاب من الشباب اصحابه اتراهنهم مين اللي يخليه يقع في الزنا، ورتبوا له كمين، كمين يعني ودوه في مكان وكان المكان ده فيه فتاة، ورتبوا له كمين ووقع في الزنا. مشكلة يا اخوانا، يعني ما بعد، عارفين الشركات الغسالات والثلاجات يقول لك خدمة ما بعد البيع، ما بعد الالتزام ده طريق، اللي هيفتكر انه اول ما دخل طريق الالتزام يقوم نايم ومريح ده مش هيعدي، ده الشيطان هينشه تاني، اصحابه القدام هينشه تاني. لان معنى التزامك انك بتقول لاصحابك انتوا وحشين، معنى التزامك بتقول لاصحابك انتوا ناس مش كويسة، وهم مش هيقبلوا المعنى ده ولا هيقبلوا الرسالة دي. عشان كده يا شباب يعني يعني مسألة الثبات بعد الالتزام اللي اخونا سأل عنها، الثبات بعد الالتزام مفتاحه انك تعرف ان التوبة بداية وليست نهاية، ان التوبة دي بداية الطريق. انا قررت ان انا توب، وده الكلام ده لأي واحد مننا، الكلام ده ليا ولكل واحد قاعد، الكلام ده لأي حد بقى له 10 سنين ملتزم. لو وقفت هتقع، لو وقفت هتقع، لو وقفت الشيطان هينشك. اتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا بقى عالم فأتبعه الشيطان، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الشيطان قاعد مستنيك. كل شاب بعد عن ربنا ده شقى عمر من إبليس، هو إبليس هيسيبنا كده بعد ما قعد تعبان مع كل واحد مننا 20 سنة في لحظة هيفرط فيك كده في شقة عمره؟ لا. عشان كده يا اخواني انا بقول ان لازم كل واحد مننا يفكر في اللي جاي بقى. يعني كان في واحد عابد قاعد يعبد ربنا ومستني الناس تأكله، فواحد عالم بيقول له يعني يا اخي انت بتعمل كده ليه؟ فقال له لقد رأيت غراب اعمى فقلت من سيطعم هذا الغراب المسكين، فوجدت غراب يأتي بالطعام فيضعه في فمه، فلقيت ان الغراب البصير جاي يأكل الغراب الاعمى. سبحان الله، قلت سبحان الله ربنا الرزاق حتى وانا في مكاني. فقال له العالم ولما رضيت ان تكون انت الاعمى؟ طب ورضيت لانك انت تبقى الاعمى؟ فهو ده المعنى يا جماعة، مش بتكلم في الدنيا الوقت وساعة الرزق، انا بتكلم في الدين. ليه ترضى انك تبقى الاعمى؟ ليه ترضى انك تستنى ان حد يجي لك عشان تلتزم، وبعد كده حد يجي لك عشان تثبت، وبعد كده حد يجي لك عشان ينقذك من المعصية القديمة اللي طلعت في حياتك فجأة، والبنت اللي اتصل بيك فجأة، وبعد كده طب ما تسعى انت على دينك، طب ما تخرج بالوقت مقرر، انا هبدأ احفظ قرآن، انا هبدأ اسمع دروس دينية، انا هبدأ اصاحب صحبة صالحة. يا اخوانا اللي مش هيسعى على دينه في الزمن ده موضوع صعب. يعني احنا كلنا من المنصورة، المنصورة الموضوع مش باين فيها، والقاهرة واسكندرية بقى مصيبة أكبر. قرى اسكندرية ديسكوهات، قرى اسكندرية يعني والعزو بالأبارات وكبريات وحاجة دايسة يعني. قرى اسكندرية اللي يعمل أي معصية تايه في الدنيا محدش عارف عنه حاجة أصلا، يعني من منطقة لمنطقة أنت كأنك رحت من بلد لبلد. فالدنيا هناك بتلاقي يا شاب ملتزم قوي، يا شاب عمل كل حاجة اللا معقول واللا محدود كله اتعمل، كل حاجة والعزو بالله ما لا تتخيله وما تتخيله. طب وبعدين يبقى لازم الواحد يعني ان ربنا انقذه بقى من السكة دي وقدر يفرمل، يفهم ان الالتزام مش ان انا سبت، لا ان انا سبت دي نص الطريق. لما قاتل الماء جه يتوب، الراهب قال له ايه؟ العالم قال له ايه؟ قال له اترك ارضك فانها ارض سوء. يبقى الشاب اللي اتصل بالبنت وسابها، الشاب اللي فرمت 20 جيجا هارد ديسك عنده عشان يتخلص من الماضي القديم، الشاب اللي فرمت المحمول بتاعه، كل ده اترك. طب والنص الثاني؟ وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. اصعب قرارين، اصعب قرارين على اي شاب، قرار اطلق اترك وقرار انطلق، قرار سيب وقرار ابدا حياه جديده بقى. انطلق بقى شوف حياة الدين هيبقى شكلها ايه. اللي مجرد التزامه انه ساب بس هيرجع تاني، هيرجع تاني. حد عنده سؤال؟ قول. اه طبعا ادوا الميكروفون. اه طب معلش يا محمد. طيب حاضر حاضر. نفس النقطة، في اربع اسباب من اسباب الانتكاسة. اولها العلم، ان انت تعمل حاجة غلط وبعد ما مشيت طريق الالتزام والناس كلها بتقول لك انت غلط، وبتفترض في نفسك ان انت الصح، ان انت مميز، ان انت غير كل الناس. وده اللي ربنا عز وجل قال فيه: ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم. ربنا عمره ما يعمل معانا كده حتى يبين لهم ما يتقون. فالشخص ده يفضل يعند ويعتبر نفسه غير كل الناس، فتكون النهايه في الاخر ينتكس. السبب الثاني الصحبه. دكتور حسن بيقول ان الالتزام ده محتاج تاكله وتشربه وكذا كذا. طب مين هياكله وشربه؟ الصحبه الصراحه. لو كان بعد ما دكتور حسن مشى في المثال اللي قال عليه، كانت الناس دي راحت دورت على صحبه ما كانتش وقعت. عشان كده ربنا عز وجل قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ودليل من القران من اسباب الانتكاس ايه هو الدليل يا جماعه؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا، يا ويلتني ليتني لم اتخذ فلان ايه خليلا، فلانا خليلا، يا ريتني نصحت فلان. الايه بتقول ايه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. بعد ما بقيت كويس صاحبي ده رجعني. يبقى الصحبه السبب الثاني، الصحبه. السبب الثالث الا وهو ان انت تاخد 200 حته وتسيب حته. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، تاخد الدين كله بس تاخد حته تقول ايه؟ انا هاخد دي بس السجاير مش هسيبها، بس صاحبتي مش هسيبها. لو عملت كده باب المعاصي كان مفتوح على الاخر، لو قفلته الهواء ما يفتحوش، لو سبته متوارب حبه هواء ايه؟ يفتحوه. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. الايه اللي بعدها: فان سلكتم بعد ما جاءتكم البينات. لو رجعت تاني برضه سورة محمد صلى الله عليه وسلم: إن الذين ارتدوا على أدبارهم. أدبارهم يعني رجعوا لورا، رجع الضبري عن الطهر، ارتدوا على أدبارهم. ليه؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هناخد حتة من الدين ونسيب حتة، نسمع كلام الناس اللي مش كويسين في حاجة ونسمع كلام الدين في حاجة تانية. السبب الرابع اللي هو أنا نسيته، مش مشكلة لو افتكرت أقول بعدين، احنا كده مختلف فيه ونسمع. جزاك الله خير. بقول لحضرتك انا كلامي موجه لاخواتي. جميل قوي. انا عايز انتوا تتكلموا يا جماعه، يعني انا فرحان كل ما انتوا اللي تتكلموا. يعني انا قلت لكم امبارح للي مصدقني، قلت لكم انا جاي استفيد منكم. يعني قول حبيبي. بالمناسبه انا من القاهره، انا قابلتني مشاكل كتير عشان انا لسه كنت شله يعني وحياه ثانيه. فانا اقول ان انا اقول لهم ان انا جاي معسكر ديني او جاي في موضوع زي كده، قابلتني في مشاكل كتير جدا. يعني انت خبيت عليهم؟ لا، ما انا قلت. طب وقالوا لك ايه بقى؟ يا عم وانت هتطب وانت فاكر نفسك ان انت يا سلام، يعني محدش مصدق. فاقول لهم يا جماعه احنا دي فرصه، دي ما نستغلهاش. يعني البني ادمين اللي بتتغير فدي بتتغير من فرصه، من حاجه بتجيلها. اي يعني في موضوع بيحصل لك في حياتك وهو بيغيرك. فانا قلت لهم ممكن تكون دي فرصه مع دكتور حازم، ووريتهم حضرتك على اليوتيوب وعلى يعني كليبات كتير. هم مش عارفين طبعا. لا اكيد يعني ايه، لا ممكن سمع الاسم او كده. فانا قلت دي حاجه كويسه، فايه رايكم كده؟ انا كنت في اثنين كنت عايز اجيبهم معايا اللي هم قريبين مني قوي. ما اخدوش. لا في واحد كان جاي بس هو مش شفت صورته بس. طب المهم، طب يا عم لا ما طب ماشي شيخ محمد اقول مش عارف ايه، بدات التريقه كده. طبعا انا يعني شبه ان انا كنت هنفض ان انا هاجي بقى خلاص، قلت لا انا الموضوع ده كده خلاص الصحاب بس احنا قريبين من بعض فهي دي الصحاب. فانا بقول ايه بقى الموضوع ان احنا يعني موضوع الصحاب دوت او كده في ناس انا ما اقدرش اتخلى عنها يعني في ناس ما ينفعش ان انا اتجنبه في ناس قريبين منك او يكون ابن خالتك يكون اخوك مش هينفع اتجنبه. فانا المفروض ان انا احاول ان انا ايه اجيبها بطريقه ان احنا مثلا يا جماعه طب ايه رايكم بدل ما نخرج كذا طب ما تيجي نعمل كذا ونجرب. بس احنا بنيجي نتفق على حاجه هو جماعه الناس اللي تبعنا دي وحشه؟ لا مش وحشه. طب هو احنا مبتدئين بنقول ربنا مش دي حاجه كويسه؟ اه طبعا حاجه كويسه بنتمنى. طب ما تيجي نحاول؟ لا احنا مش هنقدر يعني الكلمه انت مش هنقدر مستحيل هنقدر ايه بقى بتاع ما في انا هتكلم بقى عن فيه في اصبر فيه وفي مش عارف ايه وفي في حاجات كتير قوي هناك. فلا يا عم فوق ما احتاجش تقدر تقدر ما تشربش هتقدر مش عارف تدخلش هتقدر مش عارف ايه يا جماعه. طب ما هي فرصه طب ما هي احنا لازم ندور على حاجه زي كده. ما حدش عنده سعاده ان هو يسمع قناه دينيه معلش. ودي برضه ترجع لموضوع ايه ان في داعيه كتير جدا مسوقه صور مسوقه موضوع ان انت تبقى داعي. يعني بلاقي في شيخ بيطلع في شيخ طلع طلع بيقول لك الشتيمه مذكوره في القران. ماشي ماشي في حاجات كتير قوي فانت المفروض برضه دي جانب انت تستجيب ليه. فاحنا انا بصراحه انا عندي انا فقدت الثقه في موضوع ان انا اشوف اي شيخ على التلفزيون. لكن لولا خالي بيحب حضرتك وواجهني من الموضوع ده او كده فمش هتيجي مع كل الناس بالطريقه دي. يعني احنا برضه المفروض يعني انتوا كمان تنتقدوا الناس اللي مش كويسه ديت عشان تبينوا لنا فين الصح وفين الغلط. ما تسيبوهاش كده عايمه ان دوت كلام ده مربي دقن وبيتكلم في التلفزيون وشير يبقى هو ده صح وهو ده 100%. بس بصوا يا جماعه كان في مثل زمان بيقول اتسع الخرق على الراقع. خلاص يعني اتسع الخرق على الراقع ازاي؟ يقول لك يعني الجلابيه الرقعه اللي فيها كبيره قوي فاللي قاعد يرقع الجلابيه ويخيطها مش قادر يعني يسيب ايه ويعمل ايه الرقع في كل حاجه. الوقت الثغور كلها يا جماعه مفتوحه. يعني اخونا بيتكلم عن ثغر دعوه خير المسلمين بشموليته بقى 7 مليار و900 مليون 6 مليار و900 مليون بني ادم على وجه الكره الارضيه. كل ثانيه بيموت 2 يعني بيموت كل يوم 250,000 بني ادم. الربع مليون دول 3/4 على الكفر والعياذ بالله بيموتوا على غير لا اله الا الله. اللي بيموت هو بيقول انا ملحد واللي بيموت هو بيعبد بقره واللي بيموت فتخيل يعني كميه الضلال اللي في الارض. انت الوقت عشان تكلم الدعاء هيعملوا ايه؟ الوضع الوقت يا اخواني اتسع الخرق على الراقع. عشان كده دي مسؤوليتنا كلنا بقى ان الدعوه الى الله ما هياش مسؤوليه واحد. ما ربنا قال زمان قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. عشان كده العلماء قالوا الدعوه الى الله فريضه على كل مسلم ومسلمه انه بيدعو الى الله. لان الخمسة مليار كافر اللي على وجه الارض دول 5.5 مليار كافر. مين اللي هيدعوهم؟ مين اللي هيكلمهم عن ربنا؟ بالنسبة للمشكلة بقى اللي محمد بيقولها، مسألة ان اصحابي يقول يا عم انت تسيب ايه، تسيب السجائر ولا تسيب السجائر الملفوفة ولا تسيب كذا وكذا وكذا؟ يا ابني انت مش هتقدر، يعني ما تحاولش من الاول يا شباب. اكبر حاجة الشيطان بيدمر بيها استعداد الشاب للتوبة كلمة مش هتقدر، مستحيل. اللي انت بتفكر دي مش هتقدر. بيجي للشاب المحترم يقول له ما عندكش وقت ومش هتلاقي وقت، ولو فكرت انك تدي وقت للدين هتضيع الدنيا بتاعتك. يجي للشاب اللي بيعصي ربنا يا ابني مش هتقدر، هتسيب ايه؟ انت متخيل يعني الشاب بتقول له مثلا اكسر الشريحة بتاعتك لان في بنت مثلا، وترك البنات ده يعني مشكلة صعبة زي ما بقول لكم، حلوا كسر الشريحة. ان الشاب يكسر شريحته ليه؟ لان هي ما بتسيبش. مش معنى انك تتصل وتقول لها كل حاجة اسمه نصيب مثلا، او تبعت رسالة من فقد الله فماذا وجد ومن وجد الله فماذا فقد، دي لو الشاب بقى ياخد سهم في قلبه ويقعد زعلان وحزين. وسابتني البنات ما عندهاش الكلام ده، البنت هتقاتل لحد ما ترجعك وبعد كده تقول لك انا اللي سبتك، انا بقى اللي خدت قرار ان انا اللي سيب، انا بقى اللي اتخليت، انما مش انت اللي سبتني. يعني بياخدوها بصورة تانية. فانت الشاب يبص لك كده، انا مش هقدر اسيب ايه؟ اسيب البنت؟ طب وعيش ازاي واقعد ازاي؟ ثم انا بحبها، ثم انا متعلق بيها. عشان كده يا اخواني يعني مش هيقدر يلتزم غير اللي جواه مشاعر تجاه ربنا زي مشاعره تجاه المعصية. مش هيقدر يلتزم غير اللي جواه مشاعر. الدين عايز مشاعر. عارفين مرثد ابن ابي مرثد يا شباب؟ عارفين مرثد؟ مرثد كان صحابي من الصحابة ايام الجاهلية. كان عارف واحدة اسمها عناق، كان بيحبها. يعني عارفة ما يقولك دم انتم معها، يعني يقولك كانت صديقته في الجاهلية، يعني كل ما يشوفه مع بعض على طول كانت صديقته في الجاهلية. كان بيحب عناق وكان بيحبها حب كبير، يعني مش بيحبها حب عالي. فلما اسلم وجات الهجرة لازم يهاجر، لازم يروح للنبي عليه الصلاة والسلام، لازم يروح المدينة. فقرر انه يضحي بالعلاقة العاطفية ديت ويروح للنبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة بتاعتنا ان احنا دايما بنفتكر ان اللي ساب البنت يبقى خلاص الموضوع انتهى. الموضوع ما انتهاش يا ابني. ما ياما واحد ساب بنت ورجع لها، وياما واحد ساب مخدرات ورجع لها، وياما ساب واحد قال لا. يعني مفيش امل. مش مفيش امل، هو مش قادر يدرك ان الموضوع بسيط، بس بعد الالتزام لازم يكمل في طريق الدين. مرثد في يوم من الايام سمع ان في حد من اخوانه في مكة المشركين حابسينه وبيعذبوه، فقرر انه يعمل عملية استشهادية انه يروح مكة عشان يحرر اخوه. طبعا يا اخواني يعني دي حاجة، دي عملية استشهادية لو اتمسك هيتقتل. ولكن هو انسان عاطفي. ايام الجاهلية كانت عاطفته خارجة في حب بنت، بعد ما اسلم عاطفته خرجت في حب اخوانه. العاطفي هيفضل عاطفي. مرثد قرر انه يروح مكة، دخل في نص الليل. عناق كانت بقت فتاة بغي، امرأة بغي، يعني سرها مش كويس، ما هياش كويس. في نص الليل هي كمان ماشية، لقى عناق في وشه. تخيل بقى ان المعصية اللي انت سبتها وتبت الى الله منها تلاقيها قدامك في لحظة. مرثد عنده دين، قلبه ما عادش فاضي. هي دي المشكلة، ان انت مش قضية ان انا سبت البنت وبعد كده رجعت لها يبقى مش هقدر. يا ابني ما هو انت الوقت كان في كوباية مليانة شاي مثلا، انت الوقت كبيت الشاي ده، لو سبتها فاضية هتتملى اي حاجة تاني. انت لازم تملاها حاجة كويسة عشان خلاص تبقى اتملت. مرثد قلبه اتملت بعاطفة تانية تجاه الله وتجاه اخوانه. فاول ما شاف عناق، عناق لسه على الحب القديم، قالت له مرثد، مرثد اللي سابها وساب مرثد، هلم فبت عندنا الليلة، انت رجعت تاني؟ هي فاكرة انه رجع تاني، يعني فاكرة ان هي بتبقى يعني اصحابك مثلا قدام مش فاهمين انت بتعمل ايه اصلا. هو مش فاهم ايه اللي اتغير جواك، مش فاهم ايه المشاعر اللي اختلفت جواك. هو بيحسبك انت لسه نفس البني ادم، نفس المشاعر، نفس الشاب اللي قضيت حياته. الاهل عمل ايه والزمالك عمل ايه والفيلم الاجنبي المترجم الجديد نزل ولا لسه، والكليب الاخراني اللي مكسر الدنيا هنشيره ازاي، ومين اللي هيلحق يشيره الاول. هو لسه مش قادر يتخيل ان في مشاعر تانية كبيرة قوي سخنت جواك وخلتك بقيت بتتعامل بقى بتوازن مع اي حاجة في الدنيا. مرثد هلما فبت عندنا الليلة، ده كلام طبيعي، احنا كنا زمان لما بنتقابل عادي، يعني ممكن نقع في اي، يعني ممكن تيجي عند ايه اللي هيختلف يعني. هلما فبت عندنا الليلة. مرثد خد قرار في اول لحظة، قال لها يا عناق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم الزنا. اللحظة اللي هيتعرض عليك المعصية لو اترددت هتقع. اللحظة اللي بنت هتتصل على التليفون، اللحظة اللي شاب هيقولك انا عزمك على نقضي الليل على حسابي. اللحظة اللي شاب يقول لك يعني بالتعبير يا جماعة المكنة عندي وانت ايه بس تعال، اللحظة اللي هيتعرض عليك المعصية هي اللحظة اللي انت لو ما خدتش القرار فيها انت هتقع. مرثا خد القرار في لحظة، يا عنان ان رسول الله قد حرم الزنا. قالت له سنة ايه يا عم الارهابي انت تعمل لي فيها شيخ عليا ولا ايه؟ الله يرحم. قالت له يعني كده؟ قامت مصرخة ولما الناس طبعا معنى انها تصرخ وتلم الناس على مرصد ان مرصد مذبوح مذبوح ما هيمثلوا بجثته زي خبيب بن عدي كده رضي الله عنه، هيقتلوه هيقتلوه. مرصد طلع يجري استخبى دوروا عليه ما لقوهوش، بمعجزة نجا. مرصد فك اخوه برضه بعد ما الليل هدى ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام. متخيل مرصد اول طلب يطلبه من النبي ايه؟ يعني انا مش متخيل كده. اول طلب مرصد، انا لو انا يا جماعة لو انا اول طلب هطلبه من النبي يا رسول الله ائذن لي ان اذبح عنق، ان انا اذبحها. انا يا رسول الله انا عايز اقتلها. ليه رسول الله؟ انا كنت هتقتل بسببها، وده بقت امرأة بغية يا رسول الله، ويا رسول الله انا كنت هتذبح بسببها، ده مجرمة، ده انسانة مجنونة، ده انسانة عملت فيا، ائذن لي ان اذبح عنق. تفاجأ ان مرثد بيقول يا رسول الله ائذن لي ان اتزوج عنق. حد يقوم يقول ائذن لي ان اتزوج عنق. الله ائذن لي ان اتزوج عناق يا رسول الله، ائذن لي ان اتزوج عناق. يعني تخيل كده، واحد كانت واحدة هتتسبب في قتله وواحدة بغية بس هو بيحبها، فبيقول يا رسول الله اتجوزها وهتبقى ملتزمة وهتبقى انسانة كويسة، والكلام اللي انت بتسمعه بقى انا بحبها وهي بتحبني، ولو وهي بصحيني صلاة الفجر وانا بصحيها لقيام الليل، ولو سبتها انتكس ولو سابتني. القصة ده ايه كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهاه، لان الجوازة دي هتجيبه ورا في دينه. مرثد بقى مخير ما بين انه يرضي ربنا او يرضي العاطفة بتاعته، خلاص اختار ربنا سبحانه وتعالى. اختار، تذكروا فاذا هم مبصرون. يعني القضية يا جماعة يعني ان يا ترى ايه اللي فكر فيه عشان يقدر يسيب العلاقة دي؟ يا ترى ايه اللي فكر فيه عشان يقدر ياخد قرار زي ده؟ قرار في غاية الصعوبة. يعني قرار بالنسبة لشاب، الحب احيانا بيبقى عاطفة، اولها في ايديك واخرها مش في ايديك. فعشان يقدر ياخد قرار زي ده يا ترى فكر في ايه؟ يا ترى افتكر تجاه اللي ربنا عمله له ايه؟ يا ترى فكر تجاه الجنة قد ايه؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة كده اللي بتصرع اصبري ولك الجنة، ان الشاب يبقى شعاره انا هصبر ولي الجنة. يعني احد اخواننا بيقول هي الاسئلة، يعني لو شخص وقع فيه يعني كبيرة الزنا يعني وتاب عن هذا الامر او تاب عن هذا الزنا، هل يجوز له ان يتزوج هذه الفتاة ام الصح ان يبعد عنها؟ يعني بص اخوانا، الزنا ده الجريمة اللي يهتز لها عرش الرحمن، يعني ما هياش حاجة سهلة، يعني دي من السبع الموبقات، يعني ما هياش حتى يعني حتى الكبائر نفسها درجات، اعلى درجة في الكبائر اللي هي السبع الموبقات. فتخيل ان الزنا ده يعني ايه؟ يعني كبيرة في غاية الخطورة. والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري لما وجد رجال ونساء عراه في زي ما كان زي قفص كده والنار بتطلع من تحت الارض، فقاعدين في فرن من النار كده، فقال له يعني الملائكة ان دول الزنا والزانيات يعذبوا في قبورهم الى يوم القيامة. يعني ده من اسباب عذاب الى يوم القيامة، غير ان هو سلف ودين. يعني الشاب اللي بيقع في هذا الامر، مراته اللي بعد 10 سنين هيتجوزها هي في مكان تاني برضو في حد بيعمل معاه نفس الامر ده، فمين اللي يرضى؟ وزي ما الفتاة دي هتروح يعني هتعمل عملية معينة ولا حاجة قبل ما تتجوز ولا حاجة ممكن تكون، طب مين اللي يرضى؟ طب انا خلاص بدام وقت في الجريمة دي لازم هتجوز واحدة كده؟ لا مش لازم، ولكن لو تبت التوبة صحيحة الى الله سبحانه وتعالى. فقضية الزنا دي سلف وضن من العرض، قضية الزنا دي يعني ايه؟ يعني حتى من اسباب فقر الدنيا، من اسباب مرض الدنيا، من اسباب تسليط جندي الاكتئاب على نفسية هذا الشاب، بتلاقيه مكتئب ومخنوق وبتسحب منه لذة الجماعة تماما، زي الشاب اللي يقولك انا كل يوم بقع في العادة السرية بس من غير اي لذة، بس انا خلاص اتعودت. زي الشاب يعني احد اخوانا اللي بعد، انا خلاص اتعودت، انا ما بتهدش غير لما بعمل كده. كده، ما بعرفش انام غير لما بعمل كده، ومفيش لازمه بس خلاص. انا يعني ده موضوع بقى انا مش قادر ان اتخلص منه، ولا بفكر ان انا اصلا ان انا اسيبه. فمساله يعني يا اخواني اللي يقع في هذا الامر موضوع الزنا نرجع له تاني، يعني ده لازم، ده يعني مساله الاستمرار على حاجه زي ديت دي كارثه يا جماعه، دي مشكله، دي كارثه. الحل بتاعها انه لازم يغير المكان اللي هو فيه، ده بقى مش حله يكسر شريحه، ده مش حله، ده لازم يغير اي قناه ممكن هذه الفتاه تصل اليه. يعني يا شباب احنا في زمن شهوات، ما احناش في زمن سهل. يعني الشباب بيتعامل مع البنات بالذات يا جماعه، الشباب الصغير، يعني الشباب اللي بعد التخرج هو بدا يبص للدنيا بشكل تاني، جاب اخر الطريق فبدا يزهق، يعني بيجي له حاله كده ايه، خلاص بقى انا اتخنقت من اللي انا فيه ده، فممكن يتوب خنقه. ولكن الشباب اللي لسه بيجرب الدنيا، اللي لسه ماشي في طريق الدنيا، هو مش قادر يدرك تفكير البنات. يا جماعه تفكير البنات غير تفكير الشباب، الشباب بيبقى عاطفي اكتر من البنت، وده غير يعني الصوره اللي دايما احنا واخدينها البنت العاطفيه والشاب الذئب المفترس الوحش. الكلام ده يا جماعه ما عادش هو الواقع وما عادش هو اللي بيحصل. البنت بيبقى يعني تفكيرها في حاجات تانية خالص، كثير منهم يعني، والشاب بيبقى يعني مضحوك عليه تماما ومتخدر تماما. يجي لك الشاب، وانا قابلتها في اكتر من حاله، يقول لك انا عرفت ان انا بتكلم واحد غيري على علاقه بناس تانية اصلا. طب ازاي بقى يبقى دي حب؟ ازاي ده مش حب خالص، ده يعني ايه يعني؟ ولا عزو بالله، البنت بيبقى تفكيرها اللي بتتفرج عليه على النت واللي بتتفرج عليه في الكليبات بيبقى لها تفكير تاني خالص، وبيبقى عندهم جرأة، والبنت في السن ده بتبقى برينلس بلا عقل. الشاب بقى تفكيره ايه؟ يعني انا عايز بالمصطلح الشبابي كده، معلش انا ايه، عايز حاجه طريه كده في حياتي، يعني حاجه كده ايه، مش قضيه بقى دينا، لا قضيه ايه، حاجه كده ايه، حاجه كده تضر الدنيا شويه، الدنيا ما تبقاش ناشفه كلها كده شنبات وبتاع، لا لا، يبقى الدنيا ايه، في برضه حاجه كده ايه ناعمه، اتكلم معاها، تتكلم معايا، اصحاب، حبايب، صداقه. البنت بيبقى مش ده تفكيرها، مش ده تفكيرها. فانت ممكن تضيع نفسك وانت فاكر. عشان كده في ورقه يعني شاب بعتها بيقول، يعني بيقول كلام سبحان الله، يعني ايه، بيؤكد الكلام ده. ايه، ما انا هقول لك هو هيتجوزها ولا لا، ده انا كنت بكلم بنته وبعدين لقيت العلاقه بتتطور بشكل خطير، فوقفت مع نفسي، مين اللي بيطور العلاقه هنا؟ هي يا جماعه، ما انت بتقف مع كل البنات، بنات ايه، انت بتقف مع الشباب، بتلاقي الشباب كلهم نفس القصة، البنت هي اللي عايزة العلاقة تتطور. فانت دلوقتي انت بتتعامل مع واحدة ممكن تكون انسانة متدينة، ممكن، ولكن خلاص هي فصلت من نفسها، قدامها بقى كذا سنة الا ان ينقذها الله سبحانه وتعالى، ولقيت العلاقة بتتطور بشكل خطير، وقفت مع نفسي وسبتها. بقالي 3 سنين مش بكلم بنات، راجل محترم، كنت متحمس جدا في الاول، كنت بقى ايه يعني، لكن انا حاسس اني مش قادر اكمل من غير ما اكلم بنت دلوقتي. ايوه الحته الناعمه، خصوصا اني شايف كل اصحابي بيكلموا بنات ومصاحبين وعلاقتهم بربنا كويسه. ايه المشكله يعني؟ دي علاقه ودي علاقه، يعني دي حاجه ودي حاجه، وبيصلوا في الجامع اكتر مني الجمعه مثلا. مش بتريق عليك. يعني انا بس لما فكرت ان اخطب اي بنت قلت لنفسي طب ازاي، ما برضو اللي اخطبها دي بنت والمفروض مش بكلم بنات، فانا برضو مش هينفع اخطب. الواحد حاسس انه لو رجع يكلم بنات كل مشاكله هتتحل. انت راجل جدع، انت راجل جدع وبتتكلم بصراحه ومتخلص من الاخر. انت حاسس انك لو بص يا شباب، المعصيه بتبقى عامله زي ايه؟ كل معصيه في حياه الواحد بعد ما يقرب من ربنا بتبقى عامله زي باب موارب بينه وبين انه يرجع. فلو سبت الباب موارب في لحظه، يا ابني القضيه مش دلوقتي، القضيه مش ان انا حاسس ان انا كويس، وان انا اصحابك اللي بيكلموا البنت وبيصلوا في الجامع دول والله يا ابني كلها شهور، يا اما يختاروا البنت يا اما يختاروا الجامع، لا مش هيقدر يكمل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني شاب من الشباب يعني بيقول لك بنت قالت لي اختار انا يا ربنا، او انا يا رضا ربنا، يعني كده بصراحه القضيه بتقولها له بقمه الصراحه، هو اختار ربنا، اللهم لك الحمد، هو طلع راجل واختار ربنا. بس انت شايف الموضوع، هي البنت صريحه وجايبه من الاخر، هي البنت مش بتقولي انا يا ربنا، مش قصدها كده، هي قصدها ان السكه دي طريق والطريق ده طريق تاني، مفيش حاجه اسمها يا اخوانا ده مصر وده اسكندريه، انا عايز اروح مصر امشي كده، انا عايز اروح اسكندريه امشي كده، همشي في النص عشان اروح الاثنين، يا هوصل مصر ولا هوصل اسكندريه. في الاخر الاقي نفسي بقيت حاجه مايعه كده، حاجه لا هو ملتزم ولا هو بتاع ربنا ولا هو بتاع دنيا ولا هو بتاع شهوات. دلوقتي بتلاقي الشباب يعني اصناف شاب، يعني في شاب دلوقتي ايه تلاقيه سكه مثلا ايه عاده سريه وموقع اباحيه ومش عارف ايه، وده الشاب الغلبان، ده الشاب الغلبان، ده الشاب اللي على قد حاله خلاص. يعني الشاب بيبدا في ثانوي يجرب كل حاجه كل حاجه، في الجامعه يتخصص بقى، في الجامعه يبدا ايه يشوف التخصص بتاعه. عشان كده تلاقي شباب ثانوي المعاصي بقت عندهم واضحه اكتر دلوقتي. فتلاقي الشاب بدا في الجامعه واحد ياخد سكه الموقع الاباحيه واللي بص بس يعني ايه يبقى عينها يتقرصات جايبه اللي رايحه واللي جايه، ويبقى وتلاقي شاب تاني بدا يدوس بقى سكه والعياذ بالله لا سكه بقى الايه البنات تدوس معاه ويبدا يدخل في مخدرات ويبدا يدخل، وتلاقي واحد ثالث هو غلبان، وتلاقي شاب بتاع علم هو بتاع المذاكره هو بتاع العلم هو بس برضه الدين مش في حياته، يعني مش بتاع علمه ملتزم لا هو زيه زي التاني، بس هو التاني اختار انه يهيس في حياته يعني ويعمل اللي هو عايزه، وده اختار انه ياخد حاجه تنفعه في دنيته، اختار انه ياخد حاجه تزقه لقدام، اختار انه ياخد حاجه يبقى فيها نفع ليه، احرص على ما ينفعه. وبتلاقي شاب تالت لا هو عارف يبقى بتاع علم ولا هو عارف يبقى بتاع معصيه، لا هو عارف يمشي في السكه دي ولا هو عارف يمشي في السكه دي، بس برضه ملوش دعوه بالدين. يعني تحس ان في ناس دلوقتي هو واخد صورة عن الدين والالتزام ما تعرفش مين اللي زرعها جواه، مين اللي وصلها جواه، مين اللي وصله ان الدين بالمنظر ده، مين اللي وصله ان الالتزام بالمنظر ده. الشيطان فضل يلعب عليه. اخواننا الشيطان اخطر مما تتخيل. كنت امبارح بقول لكم يعني هدف المعسكر ده ان الشيطان ما يضيعلكش عمرك. يا اخوانا الكلام ده كلام حقيقي. الشيطان وانت طفل اليوم اللي بتقرر تصلي فيه بيقوم ابوك عليك يضربك، عشان بعد كذا مره تبدا تربط ما بين انك صليت وانك اتضربت. يبقى انا كل ما اصلي هتضرب يبقى انا مش بصليش. بل في ناس كبير كبيره الشيطان بيعمل معاها كده، يقول لك انا مش عارف لما صليت. يا ابني مش ده الصح، يا ابني احنا لما بنصلي كل حاجه بتتفتح. يبقى انت الحاله الخاصه دي يبقى الشيطان بيلعب معاك لعبه. الشيطان خطير يا جماعه، الشيطان ما هو سهل يا شباب، الشيطان اخطر مما يتخيل اي حد. عارفين برصيصه؟ عارفين برصيصة العابد اللي كان قنبلة في العبادة، حب العبادة لحد ما طلع على جبل الموضوع زاد معاه، بنى صومعة وساب الدنيا واللي فيها. الشيطان عايز يجيبه بأي طريقة مش عارف يجيبه، عايز يضيعه مش عارف يضيعه. في الاخر شيطان صغير قال له ايه سيبوني بس، يعني بيفكر بقى قال له سيبوني هتعمل ايه مالكش دعوه. الشيطان الثاني قام طالع بنى صومعة جنب برصيصة. انا عايزك تتخيل الشيطان ممكن يعمل ايه عشان يضيعك. الشيطان ممكن يخطط ويلف لفة قد ايه عشان يجيبك. لما الشاب بيجي يلتزم الشيطان يجي يدخل له مش عارف، يدخل معاه الاول من سكه ايه من سكه مش هتقدر، طيب انا لا هقدر وهاجي، يبدا يدخل بقى الواحد من اللي حواليه يشوف واحد صاحبه خفيف يبدا ينغزه عليه عشان يتريق عليه ويبقى هو البنت القاعده كل ما يخرج مع اصحابه، يدخل له من سكه والدته من سكه والده من سكه خطيبته، المهم انه يضيعه خلاص. الشيطان مش هيسيبك لاخر نفس في حياتك. النبي عليه الصلاه والسلام كان بعد كل تحيات بيقول واعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الايه المما فتنه الممات ايه. الشيطان بيجي لك عند الموت برضه يبدا، ما عند الموت ده اخر فرصه ليه. الشيطان مش عايزك تعصي يا ابني. اخوانا اللي فاكر ان الشيطان عايزه يعصي يبقى مش فاهم الشيطان. طب ما انت هتعصي وليه 27 هتعيط وتتوب؟ طب ما انت هتعصي وربنا يغفر لك يوم القيامه ان شاء الله. الشيطان عايز الشاب يكفر مش عايزه يعصي، لانه عايزه يخلد معاه في جهنم فهو مش عايزه يعصي. فالشيطان بيجي عند الموت يبدا يشككه في العقيده بقى، يجي له في شكل حد مات انا لقيت ان الاسلام مش هو الصح ولقيت ان الدين كذا هو الصح. ايه ده للدرجه دي؟ ايوه للدرجه دي، ايوه للدرجه دي، لان الشيطان بالنسبه له مش هيسيبك لحد الموت. برصيصه الشيطان جه قام بني صومعه جنبه وقعد يعبد ليل نهار، يعبد ليل نهار ده ازاي ده؟ برصيصه لو زهق الشيطان ما يزهقش، برصيصه لو نام الشيطان ما ينامش، برصيصه لو خرج يشم هوا الشيطان قاعد يسجد ويعبد، لحد ما الموضوع استوى وبرصيصه ظن ان الشيطان ده ولي من الاولياء الكبار قوي. في يوم من الايام الشيطان قام رايح للصومعه قال له يا عبد الله يا برصيصه علمني مما علمك الله. قال له انا اللي علمك؟ ده انت ولي الاولياء، ده انت اللي تعلمني مما علمك الله. قال له طيب يا برصيصة انا هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قرأته على اي حد مسه شيطان الشيطان يخرج منه على طول، وقام علمه اي اسم كده. ونزل الشيطان يطبق المرحلة الثانية من الخطة بتاعته، بدأ يمس اي حد في القرية يودوه لمين؟ الولي بتاعهم برصيصة. برصيصة يقرأ عليه الاسم اللي الشيطان علمه له، يوم الشيطان سايب الذي مس، فالناس يجي في صدرهم ان برصيصة ده ما حصلش، وبرصيصة يجي في صدره ان هو الولي اللي خلاص عارف اسم الله الاعظم. وبدأ الشيطان يكرر الموضوع لحد ما الموضوع استوى بدأ يدخل في المرحلة الثالثة من الخطة بتاعته، راح يمس أجمل فتاة في القرية، أجمل امرأة في القرية. واحد يقول لي أجمل امرأة في القرية، وأجمل امرأة في القرية دي هتعمل إيه مع برصيصة؟ يا ابني بتهيألك يا إخوانا، معظم الشباب اللي بيضيع بيضيع لأنه فاكر إنه محسن الظن بنفسه إنه أقوى من الفتن. يا إخوانا مفيش، اللي هيعرض نفسه للفتن مش هيقدر يصبر عليها. أصدق قناة فضائية، أصدق قناة فضائية روتانا، أكتر قناة فضائية صادقة. عارفين ليه؟ لأنها قالت مش هتقدر تغمض عينيك، يا قناة صادقة، اللي هيبص مش هيقدر يغمض. هي قناة صادقة وبتحذرك من الأول. يا إخوانا اللي هيبص على السكة دي مش هعرف يغمض عينيه. انت عايز تبص بقى انت حر. بعد كده برصيصة اجمل فتاة في القرية ودوها البرصيصة الولي اللي مش بتاع الفتن، اللي قلبه طاهر ونضيف. برصيصة يقرأ عليها الاسم اللي الشيطان علمه له ما بيخرجش. قال لا، الحسن اللي انا فيها دي يقرأ عليها ما بيخرجش. طب اعمل ايه؟ الشيطان قال له يا برصيصة دي حالة صعبة جدا، وما ينفعش معاها يعني ايه ذنوبها كتير، وما ينفعش معاها قراءة الاسم الاعظم مع ذنوب. قال له طب اعمل ايه؟ قال له سيبها عندك في الصومعة تتوب تحت ايديك وتحت عينيك وتتعلم منك العبادة يا برصيصة. ما تقرا عليها الاسم الاعظم بعد كده تقوم هي تروق بقى وتتوب وتبقى كويسة. برصيصة وافق لانه برصيصة انا ما اقعش، واهلها وافقوا لان ده برصيصة ما يقعش. واحنا عارفين الراجل الوالي ده سابوها الشيطان كل شوية يصرحها تتكشف، يصرحها تتكشف الفتنة اللي تلت شبابنا قدام المواقع اللي بحية بسببها، التكشف تصرحها تتكشف لحد ما وقع برصيصة في الزنا. ازاي؟ مش محتاجة ازاي يا جماعة، كان في كتير قوي شباب عاملين زي برصيصة ووقعوا في الزنا ووقعوا. كان في فيلم زمان كان عن يعني شباب يعني وقعوا في الزنا مع بنات يهوديات وجالهم ايدز، فبيرموا الشنط بتاعتهم في النيل عشان تغرق وما يعدوش اي حد بالايدز. فواحد منهم بيبص ورا كده الشنطة لسه ما غرقتش، فبيقول لصاحبه التاني بيقول له ما غرقتش ما غرقتش، فالتاني من غير ما يبص قال له هتغرق، ما هيش محتاجة بص هتغرق، يعني هو ايه يعني هنغرق هنغرق يعني هي ضاعت خلاص. فسبحان الله العظيم، فوقع في الزنا. الشيطان جاء له قال له بعدين يا برصيصة البنت حملت، طب وبعدين؟ انت الوقت هتتفضح، طب اعمل ايه؟ اقتلها برصيصة. انا اقتل انا عدل ده انا عامل. قال له برصيصة وتكون من بعده قوما صالحين، هتبقى بعدها برصيصة تاني وهترجع عامل تاني، انما ما تتفضحش انما تضيعش نفسك. برصيصة وافق وقتلها ودفنها. الشيطان طبق الجزء الرابع، خلاص بقى بعد كده كل اللي باقي سهل، روح لأهلها بنتكو ما هربتش ولا حاجة زي ما برصيصة قال، بنتكو اللي قتلها برصيصة ودفنها في المكان الفلاني وبسبب انه وقع معاه في الزنا وخاف من الفضيحة. فطلع اهل القرية كلهم على الصومعة مصممين يقتلوه، لما طبعا راحوا وتأكدوا ان الفتاة مقتولة في المكان اللي الشيطان قال عليها، كله طلع على الصومعة مصممين انهم يقتلوا برصيصة. برصيصة قافل على نفسه مفزوع، الشيطان جاله قال له برصيصة هيقتلوك، قال له طب اعمل ايه؟ قال له اسجد لي اسجد لك ازاي؟ الشيطان ظهر على حقيقته بقى، انا الشيطان والعياذ بالله ظهر على حقيقته، اسجد لك ازاي؟ انت قلت لي اسيبها سبتها، اذني زنيت اقتل قتلت، انما اكفر لا يمكن اكفر، انا لا يمكن اكفر بالله. قال له يا برصيصة اسجد لي والا هسيبك يقتلوك. برصيصة صدقه سجد له، سابه كسروا الصومعة دخلوا قتلوه، مات كافر والعياذ بالله. ونزل فيه قول الله كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. الشيطان يا جماعه نفسه طويل، الشيطان مش مستعد، الشيطان عنده علو همه. فالوقتي انا هعمل ايه قصاد الشيطان؟ انا اعمل ايه؟ برصيصة اللي ضيعه، لان في شباب يقولوا ذنب برصيصة ايه؟ ذنب برصيصة انه افتكر انه يوصل لربنا لوحده، ذنب برصيصة انه استقوى، انه افتكر انه قوي، مش مهم ان انا اقدر اواجه المعصية، مفيش مشكلة عندي، انا مش محتاج صحبة، انا لوحدي هعرف اوصل، محدش هيعرف يوصل لوحده. عشان كده في الفتحة بنقول اهدنا الصراط، مش اهدني اهدنا، لان لا يمكن هنوصل لربنا غير مع بعض. عشان كده في الاخرة ربنا بيقول وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة مش فرادة، لان اللي مشي فرد وقع ما عرفش يكمل. عشان كده يا جماعة اللي عايز يبقى زي برصيصة يكمل لوحده، حتى لو ملتزم محدش هيقدر يكمل لوحده، محدش في طريق الدين هيقدر يكمل لوحده. الشيطان مش على خبرتك يا ابني، انت كل خبرتك في معاملة الشيطان 15 سنة، انت عندك الوقت 20 سنة، عما بدأت تدرك كان عندك 10 سنين. يا ابني انت خبرتك في معاملة الشيطان 10 سنين، هو خبرته في معاملتك من ايام ادم لحد دلوقتي، بقاله 10,000 سنة بيعامل علماء وبيجيبهم، بيعامل عباد وبيجيبهم، بيعامل ملتزمين وقالوا تبنا الى الله ورجعنا الى الله وبيجيبهم. هو بيدرسك ثم لآتينهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا هقف الأول أدرسه، هقف أدرس محمد، هقف أدرس حسين، هقف أدرس إبراهيم. هيقف يدرسك الأول، يشوف أنت سكتك إيه، مدخلك إيه، نقطة ضعفك إيه، القصر بتاعك اللي قاعد يحوم حواليه الشباك المخلوع بتاعه اللي ينفع الحرامي ينط منه إيه، درسك فهم أنت مدخلك إيه ونقطة ضعفك إيه. ثم لآتي أنهم الهجوم بقى من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والنتيجة في النهاية ولا تجد أكثرهم شاكرين. هقدر اضيع معظم البشر، ده اللي الشيطان قاله لربنا، وده اللي الشيطان بيطبقه. الشيطان يا جماعه له وسائله، الشيطان ما هو صعب، الشيطان ما هوش معركه صعبه، هو بيبقى صعب لما تبقى انت مش واخد بالك منه. عامل بالظبط زي انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم، ملاكم شديد بس معمل عين. وعيل عنده 10 سنين ومعاه مطوه، هيعمل ايه في الملاكم الشديد ده؟ فهو انت لو ما انت شايف الشيطان، لو ما انتش متخذه عدو فتاخذوه عدو، الشيطان ممكن يبهدلك. عشان كده يا شباب الشياطين مبهدلة الناس، والله الشياطين مبهدلة الناس. يعني انا دخلت اوضة شاب هنا ولقيت يعني الحل يعني عنده مشكلة كبيرة وحصل، فببص كده لقيت حسن المسلم محطوط، قلت سبحان الله العظيم. هو عرف حسن المسلم ده لما دخل هنا، عرف يسيب المعصية اللي كانت مضيعة له حياته، عرف يسيب المعصية اللي كانت شلاه، الشيطان هو اللي كان مأثر عليه. يا اخوانا احنا عايزين نتحصن من الشياطين، الشياطين مبهدلة الشباب، الشياطين مبهدلة المجتمع كله. يعني ممكن تلاقي واحد عنده اكتئاب وخنقه وقرف وكل ده شياطين متسلطة عليه، لانه مش محصن نفسه بطاعة ربنا سبحانه وتعالى، مش محصن نفسه بالصلاة بالله. الكلام ده حقيقي، الكلام ده ملموس، الكلام ده ممسوك، متشاف، مسموع، محسوس، مش كلام وهمي ولا كلام تخيلات. انا بقول كلام يعني الواحد ما تأكدش منه غير بعد فعلا ما خاض قدام عينه حاجات واقعية وشاف الشياطين ممكن تكون مضيعة ناس وهو مش عارف الشيطان عامل فيه ايه. لا انسى ابدا كلمة للشيخ امين الانصاري، يعني هو من مشايخي، كان بيقول لي اكبر حاجة نجح فيها الشيطان انه نجح انه يضيع الناس من غير ما حد يحس انه موجود، انه نجح انه يضيع ناس كتير من غير ما حد يحس انه موجود. ايه اللي يحصلنا؟ يحصلنا احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي يحصلنا؟ الحفاظ على الصلاة. ايه اللي يحصلنا؟ الصحبة الصالحة. يعني احنا ممكن الوقت ان شاء الله تقول احنا تعالى خد ده الشاب الملتزم كتير جدا بيأمن الفتنة، بمعنى ان هو يظن مثلا ان هو خلاص دلوقتي بما ان هو بقى ملتزم فممكن يتفرج مثلا حد يقول له ده في مسلسل ظريف جدا وما فيهوش مثلا لقطات ولا حاجه وما فيهوش مش عارف ايه، فيبتدي يتابع المسلسل ويقول انا لما تيجي ممثله ولا حاجه هغض بصري، فيبتدي تيجي مره في مره يبتدي ايه طب اه ده كذا إيه، فيبتدي يقع يجي بعدها إيه ده فيلم كوميدي ما فيش فيه حاجه، ده مش عارف احمد حلمي ومفيش فيه بطله او يمكن بطله ما بتظهرش الا في مشاهد، فيبتدي يتفرج على ايه او يجيب مثلا لقطات يقول له ده في لقطه حلوه قوي مثلا، مش هتتفرج على الفيلم كله، ممكن تشوف اللقطه دي هتموت من الضحك مثلا على اليوتيوب او على الفيسبوك، فيبتدي يشوفها ويضحك عليها ويشيرها، بدات من لقطه فعجبته ورجع شاف لقطه تانية في نفس الفيلم، فيبتدي يحس ان الفيلم ده نفسه هيموت يتفرج على الفيلم ده، فيروح يجيب الفيلم بقى بالكامل على بعضه ويبتدي يتفرج، وفي ظنه ان هو هيقدر يامن الفتنه وان ساعه اللقطات او المشاهد اللي ممكن يكون فيها بنت او في مشهد محرم او كلام من ده هيقدر يغض بصره. فدي من طرق اللي بيؤمن فيها، دي من اشكال انك تامن الفتنه. تاني حاجه الشاب اللي في الشغل، كلنا بالذات الشباب اللي بدا يخش في الحياه العمليه وبدا يشتغل في الشركات وكلام من ده هيبص يلاقي ان دايما معاه زمايله فيهم ولاد وفيهم بنات وفيهم بنات كمان ممكن متبرجات بشكل رهيب جدا، فهو يبتدي بقى ايه يقول لا الشغل حاجه وبتاع انا هتكلم معاه في حدود الشغل، فيبتدي يحط حاجز من الاول وبعدين الحاجز يبتدي شويه شويه يكسر سنه في سنه يبقى ما هو مش معقول افضل انا مكشر كده تاخد فكره وحشه عن الدين وهتفتكر ان المسلمين ولا السلفيين دولت ارهابيين فانا لازم ابتسم في وشها وعشان حتى تحس ان احنا بشوشين الوجه وكلام من ده بعد كده طب اقول لها كلمه ظريفه تضحك مثلا فهي اه دمهم ايه ده انا اول مره اعرف ان السلفيين او الملتزمين دمهم خفيف كده فيبتدي هو بقى ايه ده شفت انا بدي صوره حلوه عن الدين اه ده انا بدي صوره حلوه عن الدين اهو ده انا يعني كده بقيت ده لا ده انت فاهم غلط مش اوعي تاخدي مثلا فكره عن الملتزمين ان هم اللي بيطلعوا في التلفزيون مكشرين دول لا ده في ده هم معظمهم ظراف جدا وبيتكلموا كويس جدا وكلام من ده فدي خطوه من خطوات امن الفتنه فاوعى تامن الفتنه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ان انت تتخيل ان الشيطان ساهى عنك زي ما كان الدكتور حازم بيقول من شويه انه خلاص انت بقيت دلوقتي برصيص العابد وان انت بقيت واحد مش ممكن الشيطان يقدر يدخل له وان انت هتبقى دايما مراقب نفسك لانك في الاخر ليك لحظات ضعف وفي اللحظات ديت هي اللحظات اللي الشيطان بيسلط عليك البنت دي او المشهد في اليوتيوب ده عشان يجيبك منه والشيطان زي ما الدكتور حازم قال بيبقى عارف انت مدخلك ايه في واحد مدخله بنات في واحد مدخله مخدرات في واحد مدخله اصحاب فيسلط عليه اصحابه القدام اللي كان بيحبهم يعدي يرجع له من السفر انت فين يا عم لازم نتقابل ونخرج مع بعض انت هتقعد فين هنقعد على القهوه لا انا ما بقعدش على قهاوي لا طب تعالى اقعد معايا يا عم وما تشربش انت حاجه انا هشرب انا شيش انت مالك انت طب خلاص مش هشرب يا عم عشان ارضيك فينزل يقعد معاه بعد شويه طب ما هو قاعد في مكان كله معاصي يعني اوعى تفتكر ان انت لما انت قاعد في مكان فيه معصيه لله سبحانه وتعالى وانت قاعد فيه وانت ما بتعصيش فانت كده في براءه او ان انت كده امن امنت عذاب ربنا سبحانه وتعالى انت قاعد في القهوه اللي كل اللي حواليك عمالين يشيشوا فيها وعمالين يشربوا سجاير وشيشه وانت قاعد في وسطهم مره في مره صاحبك هيشرب بعد كده هتلاقي نفسك انت في يوم من الايام هتشرب فانك تعمل الفتنه دي حاجه مهمه جدا ان انت لازم تحط تحتها 100 خط لازم تحط بينك وبين الشيطان حواجز كتير ما ينفعش تبقى انت دايما سايب بينك وبين الشيطان خطوه شباب كتير جدا في الجامعه ليه اصحاب بنات كتير جدا وتيجي مثلا زي الورق الاستبيان اللي كده عندك معاصي اه طبعا طبعا ما يبقاش ان انت بينك وبين الشيطان ما تبقاش واقف على الخط اللي ربنا بيقول ولا تقربوا الزنا ما قالش ولا تزنوا ربنا قال ولا تقربوا الزنا مش مالش ولا تزنوا فانت في لازم يبقى في مسافه بينك وبين المعصيه مسافه كبيره لازم يبقى في مسافه من المباح كمان بينك وبين المعصيه ليه يقولوا ده مثلا الشخص ده مثلا عابد او زاهد او كده لانه بيسيب بعض من كتير من المباح عشان يامن الفتنه فالمهم كمان غير كده شباب كتير جدا من اللي في الاستبيان قايل مثلا ما عندوش معاصي لو كلمته انت ليك زمايل في الكليه مثلا اه ليا زمايل بنات ولاد اه ليك اصحاب بنات اه ليه اصحاب بنات بس زمايل بس مش حاجه طب يا ابني ده انت مش حاسس ان دي معصيه لا هو مش حاسس ان دي معصيه هو متخيل ان المعصيه تبدا لما يبتدي في حاجه حرام بقى اللي هي اللمسه او كلام من ده لكن طول ما احنا بنهزر وواقفين بينا وبين بعض وبنتكلم في الدراسه وبننكت وهي بتعلق عليا دمك خفيف قوي وانا اقول لها انت ظريفه قوي ومش عارف ايه وكلام كده ما بعملش حاجه حرام فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي ان الكلام ده يا جماعه الحرام مش الكبائر الحرام مش الكبائر فما تلبسش ما تخليش الشيطان يلبس عليك فدي ده كان يعني حاجه تاني حاجه برضو تعليقا على الاخ اللي قال الحل ان انا ارجع للبنت وكده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين نسوا ان الذين اسال في كده اي واحد عامل ليه علاقه ببنت قبل كده وتاه اسال اي واحد ارتكب معاصي من مع وبارز ربنا سبحانه وتعالى بالمعاصي وتاه اساله انت لما كنت بتقع في المعصيه الفلانيه الذنب الفلاني هل انت ارتحت لما اتكلمت مع البنت دي وحبيتها وقعدت هي كانت بعد كده بقت سبب عذابه اسال كل واحد شرب مخدرات وفضل فتره كبيره يشرب مخدرات وكان متخيل ان هي دي سعادته لما شربت يا فلان الفلاني بعد ما شربت ارتحت بالعكس بقت هي سبب دماره ودلوقتي بيجي لنا ناس بتبكي يقول لي نفسي ابطل نفسي ابطل ومش عارف طب انت اللحظه اللي شربت فيها شربت ليه؟ كنت حاسس ان هي دي السعاده. اسال اي واحد وقع في اي ذنب واي معصيه، اوعى تفتكر في لحظه من اللحظات ان انت هتبقى سعادتك في معصيه ربنا سبحانه وتعالى، لان هو اللي ادرى بيك، هو اللي خلقك، هو اللي خلقك. اللي عمل يا جماعه العربيه الياباني هو ادرى واحد بنقط ضعفها ونقط قوتها. لما بيحصل مشكله معينه في اتزان العربيه وكلام من ده، يوم المصنع نفسه عارف، يقوموا نازلين تعديل للعربيه على طول ويقول لك كذا. فادرى حد بالحاجه هو اللي صنعها. الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق البشر، وهو مش محتاج بقى يعدل. الله سبحانه وتعالى خلق البشر على اكمل وجه ممكن يعلمه هو سبحانه وتعالى وحكمه فيه، فهو يعلم ايه نقط الضعف وايه نقط القوه عندك. فمش ممكن هو ربنا لما حرم عليك، زي ما كان محمد الشير كان بيقول من امبارح واحنا قاعدين، ان ربنا ادك كل حاجه حلال وحرم عليك حاجه واحده. ادك كل حاجه حلال وحرم عليك تلاقي مثلا كل شرب حلال وحرم عليك الخمر هكذا. فده تزيين. يجي الشيطان يزين لك الخمر، كان الخمر ده هو اجمل حاجه في الدنيا. انا مش عايز اطول، بس الكلام اللي اتقال خلاص. طيب بقول لك يا دكتور، انت ممكن حاجه بقى توضح لنا مثلا التعامل في الجامعه مثلا يبقى في حدود ايه؟ يعني مثلا ايه اللي هو ممكن، ما انت في حاجه بتفرض عليك وفي شغلك بيتفرض عليك تعامل مع النساء وكده، ممكن تكون متبرجه شويه. يا ترى هنا بقى بتتدخل في موضوع النيه ان انت بتبص ايه او بتتعامل معاها ازاي، او في موضوع مثلا الجامعه؟ طب انت برضو بيبقى في زماله ممكن تطلب منك حاجه وانت ممكن يكون طلب عادي ولا صحوبيه، ولا بتقول لك انت ظريف، ولا بتقول لك انت حاجه، ممكن يكون طلب اجتماعي جدا. فبرضو احنا عايزين ايه يعني، دي من حضرتك توضح لنا النقط ديت، ايه اللي ممكن نتجنبه؟ طب نتعامل ازاي معاهم؟ هي دي الفكره. وبالذات بقى كمان بقى ايه الناس اللي خاطبه، الواحد اللي خاطب ممكن تعامل ايه مثلا مع خطيبته؟ ايه الكلام اللي ممكن يتحاسب عليه وايه الكلام ممكن ما يتحاسبش عليه؟ يعني التعامل ازاي؟ ممكن اقول لها انا بحبك، طب انت وهي مثلا معايا، طب ده حرام عشان هي مثلا مش حلالي دلوقتي؟ ما خطيبتي يا اخي. طب حلو، ما ممكن يعني مثلا لو في يوم من الايام احنا سيبنا بعض، هي تحاسب على الكلام دوت؟ هو ربنا ما انا مش لا انا كنت خلاص اقول تمام، انا فرحت والله يا دكتور، فرحت وقلت ايوه كده، احنا عايزين الدنيا تبقى سهله. عشان الراجل ده استاذ مايك وراجل استاذ مايك وراجل استاذ مايك واحد اثنين ثلاثه. طب ثواني بس يا محمد بعد اذنك. طيب هو ايوه بص، ناس كتير قوي مجتمع على السؤال ده، رايح الناس. طيب بس انا بس برضو في حاجه بس سريعا جدا يا جماعه، المعركه اللي بينك وبين الشيطان، الناس اللي بتسال انا اثبت ازاي او ازاي احل المعركه دي، فهي فيها يعني اربع عوامل او خمس عوامل اساسيين. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال منهم ثلاثه في سوره الكهف، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دوني ملتحدا، القران، وقل الحق من ربكم فمن شاء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الصحبة الصالحة. وربنا قال ولا تعد عيناك عنهم، يعني ما تسيبهمش ولو طرفة عين. وربنا قال بقى دي اللي انا كنت عايز الفت النظر ليها برضو، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. واحد بس يا جماعة صاحب سوء، يعني الاخ اللي كان بيقول ان انا ليه اصحاب وصعب ان انا اقطع علاقتي بيهم كلهم، خلي بالك ان ده في حد ذاته خطورة كبيرة جدا. الصاحب ده بيهدد حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى. لو واحد بس صاحب سوء سهل جدا ان هو يجيبك تاني، لو واحد بس يعني. فربنا قال عشان كده قال ايه، واصبر نفسك مع الذين، يعني كتير يبقى لك اصحاب صالحين كتير. لكن لما ربنا اتكلم عن صحبه، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. وبعدها ايه، وقول الحق من ربكم. لازم ترطب لسانك بالدعوه الى الله، مش لازم تبقى داعيه، بس لازم تكلم اصحابك عن ربنا. الواحد لما بتحب فريق كوره بتطلع تتكلم عنه ليل ونهار من غير ما تحضر دروس عن الفريق ده. اللي بيحب ممثل بيطلع يتكلم عنه ليل ونهار، تلاقيه عمال يقول عمرو دياب عمل ايه، شفت نازل ايه، يستشهد باغانيه. انت لو بتحب ربنا بجد هتتكلم عنه من غير ما تحضر دروس وانت بتتكلم عن حد. فالاذكار لازم يعني ورد من الاذكار، ولو حتى الصباح والمساء. الترك لله، انك يبقى عندك حاجه تقول انا سبت دي لله سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر ان الطاعات بس هي اللي تعينك على الطاعه، الطاعه وترك المعصيه الاثنين طريق لله سبحانه وتعالى. فيا جماعه لازم ترتبطوا باوراد، يعني لازم يبقى عندك حد ادنى من كل حاجه من دولت في اليوم. كل يوم لازم يبقى فيه صفحه قران مثلا، ان شاء الله ولو ورد بسيط، ورد من الاذكار الصباح والمساء ولو ورد بسيط، لازم يبقى فيه ورد. هو ده اللي هيقيك من انك توعى وتنتكس والعياذ بالله. كان في بس اخ كان بيسال اذا كان ممكن يطلع يحكي موقف قدام الناس ولا لا. طبعا ماشي حبل. انت سؤالك يا حمد، سؤالك عن العلاقة مع البنت في شغلي وفي حياتي وفي خطوبتي بس، مش كده؟ هو ده السؤال؟ كان في سؤال تاني؟ وفي الجامعة وفي الدراسة، وبالذات اللي جايب اخويا صغير وعايزة وعايزة ما هو انتوا رجالة سؤالكم عن كده برضو الشباب يعني؟ معقولة يا جماعة؟ سؤال يا جماعة. ده حظهم كده الاربع ولاد دول، ده عيال حظها لقطة. ده انت يا ابني، ده انت كده ما شاء الله. ف عشان المشروع ولا مشروع يبوظ؟ طبعا دي حاجه. بص يا ابني، يعني ايه يعني كانوا بيقولوا ايه في ال كانوا اديني يسر يا ابني، اديني يسر. يعني اخوكوا بيشكوا انه في مشروع مكون من 14 10 بنات و4 اولاد. المحظوظ ده اخو زوجتك؟ يا دي الفضيحه، يا دي الفضيحه. بصوا يا رجاله، يعني الاختلاط دلوقتي بقى ماشي في دم المجتمع يا جماعه. يعني النظام بتاعنا اتعمل عمدا ان خط التماس بين الولد والبنت يتشال كمان. يعني زمان كان البنت مهما فكرت تخبط راسها في الحيطه، الولد مهما اتفرج على افلام وحشه، زمان كان في افلام وحشه برضو، يخبط راسه في الحيطه. ليه؟ مفيش كوبري بين الولاد والبنات. الوقت دروس بتاعت اعداد مختلطه، الدروس بتاعت ثانوي مختلطه، الجامعه مختلطه، السكاشن مختلطه، مشاريع التخرج مختلطه، المواصلات مختلطه، الدكتور ما ينفعش غير يجيب ممرضه، صاحب المحل ما ينفعش غير يجيب واحده تقف، بتاع الشركه ما ينفعش غير يجيب سكرتيره. الظروف بتاعت المجتمع خلت الاختلاط بقى في دم المجتمع. فبايه الاب يقول لك لا انت بتتكلم ايه، ده انا بنتي راجل. الراجل يجي له بعدها حامل في الشهر السادس او حامل في الشهر الخامس، فيكتشف ان بنته ما كانتش راجل ولا حاجه. تكلم الام ماشيه محجبه وجنبها بنتها والبنت عندها 20 سنه، قلبك جامعه. تقول لها بنتك مش محجبه ليه؟ تقول لك ده انا بنتي كتكوته يا عم الشيخ، دي كتكوته صغيره. الكتكوته الصغيره ديت متجوزه 4 عرفي. الكتكوته الصغيره دي اخواننا الشباب ما عادش عنده خط احمر في المعصيه. اخواننا احنا لازم نفهم الواقع اللي عايشين فيه، ما عادش خط احمر. يعني الواحد مش قادر يتخيل. والله يا شباب انا المعسكر ده، ما يعني انا بتكلم بصدق، قلب لي حياتي. انا المعسكر ده انا لم اكن اتخيل ان الشباب اللي بيقعد في ندوه الجامعه والواحد ما بينه وبينه بنش وقاعد يتكلم وانت تقول نكته والشباب يضحك وفي الاخر يسقفوا وسلام عليكم وعليكم السلام، تبتوا الى الله تبنا كده يا عم الشيخ. ده توبه ما حصلتش. مين هيسمع درس ديني كلنا ان شاء الله؟ مين هيحفظ قران 100 100 يا عم الشيخ؟ ده درس ما حصلش. انا ما كنتش اتخيل ان يعني يا جماعه انا مصدوم. مش مصدوم لان الشباب وحش، انا مصدوم لان الواحد اكتشف ان الشباب بقى في خندق وعازل نفسه. لا حد بره عارف هما بيعملوا ايه ولا هما عارفين ايه اللي بره. انا لسه شايفها رؤية من عده ايام وكنت نازل الجامعه يوميها، ناوي ان انا اقعد مع الشباب في الجامعه من غير ندوه، اقعد مع الشباب للعصر. شفت رؤية يوميها وانا صاحي، شفتها الساعه مثلا 9 الصبح كده ولا حاجه. شفت ان انا داخل المدينه الجامعيه في مكان ما اعرفش هو فين، ولقيت الشباب قاعدين في بيوت ازاز كبيره، كل بيت ازاز مثلا في 100 200 شاب كده ولا حاجه، عدد كبير يعني مش قليل. يعني والازاز فاميه، يعني ايه اللي بره ما يشوفش اللي جوه. انما انا شايف التلفزيون شغال على حاجات مش كويسه، يعني مش كويسه قوي بس مش كويسه، يعني حاجات مش نظيفة. وشايف التلفزيونات كلها بره شغال على نفس القناه، والشباب قاعدين في الخنادق دي، محدش منهم بيخرج، محدش منهم بيخرج. الرؤيه كانت يعني طويله، وكانت بصراحه انا بعتبرها رساله ليا من ربنا مهمه قوي، مهمه قوي. وكان دلالتها ان ما حدش هيفهم الشباب غير اللي عايش وسطهم، وما حدش هيفهم الشباب غير اللي يعني. الموضوع يا جماعه ما عادش سهل يعني، بس فعلا الشباب عايش في خنادق، الشباب قافل على نفسه. شاب يا عين الشيطان بيلففه في ساقيه، والداعيه يجي يضحك عليه، انت مشكلتك يا حبيبي العاده السريه، كلمني على العاده السريه عشان خلاص انا اضيع. يقعد الداعيه يا عيني اسبوع يبحث في العاده السريه ديت، وممكن الداعيه ممكن ما يكونش عارف يعني عاده سريه مثلا، او يعني ايه، يعني عمره ما عملها في حياته وهو شاب مثلا، وقاعد يا عيني يلف ورا الشاب والشاب لا انا مش مقتنع، لا طب اديني كمان، الداعيه يديله لا انا ما اتغيرتش، كمان والداعيه قاعد عينه شبتان انا بحب. كلمني عن الحب. الداعية يا عيني يقعد تطلع عينه. الحب يا ابني الحب حرام وربنا اغلى عندك من البنت وانت بتختار لها ايه. ولا لا لا برضو مش قادر اسيبها مش عارف انا عاجز. ويا عيني يا جماعة حل الشباب انهم يخرجوا من الخندق اللي هم فيه انك تخرجوا الاول لان الواحد مش قادر يتخيل شبابنا وصل لكده. احنا وصلنا لكده يا جماعة. احنا وصلنا ان اخويا فلان يقول لك مش عارف كام بنت في سنه وما فيش ولا واحده فيهم ايه. وفلان يقول لك كام بنت في جواز عرفي. وفلان يقول لك انا عايش من غير شيشه ازاي. وفلان يقول لك انا اصبر ازاي ومين من غير ما ابص البنات. وفلان اول ما يبص كده انا ما اعرفش هو مين عشان ما حدش يعتقد ان انا بتكلم عن واحد بعينه. يا دي المصيبه السوداء ده كلها دهون. الدهون ضحكوا علينا وجابونا معسكر وانا بحسب ان هو بجد كوره وبحسب ان هو بجد. والشاب يا اخوانا انا لم اكن اتخيل ان دي المشاكل. انا بحسب الشاب الوحش اللي بيعمل عادة سرية. الشاب الوحش اللي يعني احيانا ممكن ايه لما يجيله كليكاية كده على النت يفتحها يقوم باصص على الصورة وحشة وبعد كده يستغفر ربنا. معرفش ان الموضوع بقى فيه الجرأة دي. بقى فيه دي مصيبة طريق المعصية ان لما ما فيش فرملة بقى انت خلاص ما عادش فيه فرامل بقى خلاص. يعني ايه انت دخلت في سكة. يعني مرة كان في واحد عرض عليا حاجة معينة كده زمان خالص وانا طالب في الكلية فاستخرت ربنا اعملها ولا لا. حلمت ان في عربية ماشية ببطء فركبتها. العربية مشت بسرعة رهيبة وانا جاي قدامي حيطة او مدانة حاجة زي كده اكتشفت ان مفيش فرامل. فانا جاي فرمل مفيش فرامل. فانا صاحي من النوم وانا قلبي هيتخلع مفيش فرامل. اهو ده اللي الشاب بيكتشفه. بس واقعيا ان في لحظة من اللحظات عايز يفرمل ما عادش قادر. عايز يرجع ما عادش ينفع خلاص غرز. عارفين العربية اللي بتغرز غرز. عايز حد بقى ينزل له ويحاول يغيثه من اللي هو فيه. فاخواننا ما ينفعش اقف على خط التماس وارجع. قضية الاختلاط يا شباب هي القضية اللي دمرت المجتمع بتاعنا. القضية اللي دمرت مجتمعنا. ازاي يعني مش السنة يعني مش الجواز العرفي لا يعني مش جواز الدم لا يعني مش الجواز الالكتروني لا يعني مش وهبتك نفسي وهبتك نفسي لا يعني مش بتاع لا لا. انت عايز تقول ان الاختلاط هو المصيبة والزنا والجواز العرفي يا اخواننا الاختلاط ده ما هي المصيبة. ان واحد دخل فتح حنفية لها بتنزل ما مش نظيفة. نزل واشترى حنفية وجاب سباكة وغيرها بس فتح تاني بتنزل ما مش نظيفة. لا فقعد كل ما يفتح حنفية ما مش نظيفة يغيرها. واحد قال له يا ابني انت مجنون يا ابني المصيبة في المخزن. القضية قضية المخزن مش قضية الحنفيات. احنا قاعدين حنفية السنة يا نهار اسود. شباب يقف في الزنا. شباب يقف في الجواز العرفي. فلان اتجوز سبعة. البنت متجوزة اربعة عرفي. البتاع ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده. يا جماعة كل ده بسبب الاختلاط. لان الشاب صارت شهوته. ايه قول لي هتعمل ايه كده. قول لي انت في المعسكر دلوقتي صارت شهوتك. ها واحد ضحك عليك وفرجك على فيلم وحش هتعمل ايه. ها اقصى حاجة هتعملها في حياتك ايه. عادة سرية. طب عملت عادة سرية ومتضايق اخبط راسك في الحيط. اي حيطة يبقى عندك 50 حيطة واخبط راسك. انما انا لقيت قدامي بنت هعمل ايه. هعمل 60 مصيبة. هعمل 60 مصيبة. ما هي دي المشكلة يا جماعة. ان الاختلاط مصيبته ان بقى فيه كبري. ساعة ما تصور الشهوة تبدأ مسد بريئة فمسش بريئة فلقاء بريء فزنا بريء فاتصلت بيها بنت فعيل بريء. عيل بريء يا اخوانا الوقت كام بنت مخلفة واهلها بيحسبوها بكر. اتصلت بيها بنت بتقول لي قاعدة تعيط منهارة. كنت انا وقتها في محاضرة كده يعني باخد محاضرة في المستشفى منهارة. انا مالك يا بنتي في ايه. دي المصيبة السوداء اللي كان قبلها بيوم. يا بنتي مالك في ايه. انا عرفته اتكلمنا مع بعض علاقة بريئة جدا في الجامعة طبعا ومفيش اي حاجة خالص بحبك مش عارف ايه. طبعا التطور الطبيعي الحاجة ساعة العلاقة تطورت. وبعد كده يجي لها يوم من الايام انا مكتئب وحزين ومهموم مالك. لا مش هقدر اقول لك لا. ويفضل بقى قفلم عليها ساعتين. انا بحبك وانت بتحبيني وحبنا طاهر وانا مش عايز اعمل حرام وانا شاب وانت شابة وانا عندي شهوة وانت عندك شهوة. ما ينفعش نعمل حاجة حرام. لا يمكن. طب عشان ما نعملش حاجة حرام نعمل ايه. نتجوز عرفي. هو ده الحل. ما بقاش في حاجة حرام. هتجوزك عرفي ازاي. ما تخافيش وانا عمري ما اخونك وعمري ما اغدر بيكي. انت حبيبتي وانت الدنيا وانت بابا وماما وانت كل حاجة. البنت تفضل كده. مرة ولد في كلية تجارة مسح ببيت الارض متجوزها عرفي وجاية مرة تتكلم معاها لا لا وجا كانت اول حالة عرف في جامعة المنصورة. هل انت بتتكلمي في فضحة قدام الدنيا كلها؟ هو ده مش واحد اتجوز عرفي، اتجوزته عرفي ووافقت على هذا الزواج، بعد كده عايز يتقابل معاه كتير. طب نعمل ايه؟ قولي لاهلك انك بتشتغلي وخدي 600 جنيه كل شهر وغني 600 جنيه كل شهر، وقول لهم ده مرتب الشغل. خلاص انا بشتغل، خلاص بنتنا المحترمه، بنتنا الراجل نازله الشغل جايه من الشغل وخلاص. بعد كده العلاقه البريئه تطورت الى حمل. البنت ما شكه خالص ان ده راجل محترم وشاب هيوفي بعاده، وما فكرتش غير بعد الشهر السادس انها ولا الخامس انها سقط نفسها. ما كانش ينفع ان هي تعمل اجهاض، فالموضوع تطور. اعمل ايه يا دي المصيبه؟ الحمل قرب، الحركات اللي البنات تعملها اعمل ايه؟ في الاخر قال لها خلاص قولي لهم انا عندي مؤتمر تبع الشركه في اسكندريه وهاجي شهر ومش هقدر، لازم اروح. راح لاهلها، ابوها قام ماسك شنباته وقال لها انا عندي بنت تنزل تروح مؤتمر في اسكندريه شهر. امشي يا بنتي، مفيش الكلام الفارغ ده عندي. فقام صاحبنا قال لها طب قولي لهم الشركه مداني 3000 جنيه عشان المؤتمر. فرجعت ادت لباها 3000 جنيه، مسك شنبه وقال لها يا بنت انا عارف انك راجل وعارف انك انت. نزلت لحد ما ولدت، بتقول لي صحيت من النوم. طبعا انا قاعد اسمع، انا مذهول، يعني انا مذهول ان ده بيحصل في الدنيا، لحد ما فهمت ان اللي بيحصل في الدنيا اكتر من كده. مذهول، قال صعد من النوم بتقول ما لقيتش ابني ولا اعرف هو ولد ولا بنت ولا اعرف، ونزلني غصب عني وطلعت البيت، روحني بيتي وانا مقتوله ولسه طالعه من ولاده. اهلي بيقولوا لي مالك؟ قلت لهم اصل انا وقعت على السلم وخدت عزق على السلم. طب ادخلي يا بنت، الحمد لله 3000 جنيه لسه مدفيننا والدنيا لسه جميله. دخلت البنت بتقول لي انا دلوقتي واحده مخلفه وقالي بيحسبوني ان انا بكر. طب ده تتجوز ازاي؟ دي ما عادش ينفع تتجوز يا جماعه. طبعا بتقول رحت لوالدته، والدته مسحت بيها الارض. خلاص دي انسانه غلطت غلطه ضيعت لها حياتها، دي انسانه غلطت غلطه. هتتجوز مين؟ هتقول له ايه؟ في يوم من الايام لو اكتشف ان عندها ان دي مخلفه مش عملت معصيه هيعمل ايه؟ اخواننا مصايب العصر ده جايه من الاختلاط. الشيطان عارف ان العلاقه بتبدا في الاول لما الولد والبنت يقعدوا قصاد بعض. طب يعمل ايه؟ تحت ستار الاحترام. طب انا الوقت راجل دكتور يا عم والمستشفى فيها مرضات اعمل ايه؟ طب انا في الكلية وعندي زميلتي. يا حبيبي ما هي بتبدأ الاول ان البنت تجيب بنت اختها الصغنانة اللي عندها 3 سنين يوم الوقت يوصلها. ايه العسل ده؟ انت رقيق قوي. ويبدأ هما عيني واخدين البتاع الصغير ده كوبري عشان تبدأ العلاقات عليه. واحدة بتقول لي طب انا افرض عايزة من واحد سؤال محاضرات. يا بنتي ما انت عندك 50,000 بنت في الكلية. هو ده اللي يعني خلاص وقفت معاني؟ ده اللي هيجيب لك المحاضرات. يا اخوانا ما تعرضوش نفسكم الفتن، مش هتقدروا تواجهوا تبعاتها. مش والله يا ابني ما هتقدر يا ابني والله. فوق احتمال هذه قصص اولها بيدك واخرها ليست بيدك. يعني ده مرصد وبغي وكانت هتقتله ورجع بيقول يا رسول الله اذن لي ان اتزوج عنها ودينه منعه خلاص. فاذا هم بصرون خلاص تذكر الخوف من الله وساب الموضوع. مش هتقدر يا ابني، هتعيش في عذاب وهتعيش محط. طب دلوقتي طب الشغل بقى ودواعي الشغل. دواعي الشغل يا حبيب قلبي التعامل الرسمي. التعامل انت لو دخلت سوبر ماركت تجيب حاجه ساعه وديت واحده واقفه فيه قلت لها لو سمحت دي بكام؟ قالت لك دي بخمسة جنيه. اتفضلي ال 10 جنيه، خد ال 5 جنيه الباقيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. التعامل الرسمي يعني مش التعامل الرسمي لا لازم اقول لها ان انا سوق، لازم تعرف ان برضه الايه ملتزمين ناس كويسين. لازم يا ابني دي سكك شيطان. لن يا جماعه لو جبت لك معزه وقعدتك معاها فتره تتكلم معاها تحبها يا ابني يا لا يا اخواني يا جماعه اصل الموضوع ده مش ضحك يا اخواني، مش ضحك يا اخواني. انتوا شباب غلبان، انتوا جيل غلبان يا جماعه. يعني انتوا مش زينا مثلا رغم ان الفرق السن مثلا، انما انتوا مش زينا يا جماعه. احنا جيل لا دخلنا فيسبوك ولا انتوا عارفين كل حاجه. يعني لما جينا نتجوز احنا مش عارفين اصلا. يعني انت يا ابني شايف كل حاجه، الشاب اللي بيتفرج ده شايف كل حاجه. فجاي تقول له توب؟ اللي انا امبارح كنت محتاجه عشان اتوب مش هو اللي ده محتاجه عشان يتوب، ومش ده اللي محتاجه عشان يسيب. ده واحد شايف الدنيا. فما تعرضش نفسك لما لا تطيق. الدنيا الوقت متزينه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت. ما تحملش نفسك لما لا تطيق. مساله الاختلاط طريق في غايه الخطوره. طب الوقت الاختلاط اللي لابد منه دكتور وممرضة داخل اشتري حاجة مش عارف الحاجات بقى التعاملات الحياتية ليس حرام ولكن التعامل الرسمي دكتور اتمدى مش التعاملات الحياتية اللي هي ما خلاص ده احنا مش هن يعني احنا فكرنا في مشروع نلبس البنات طاقية الاخفاء على باب الجامعة بحيث ان البنت تلبس طاقية الاخفاء ونخلص من البنات مش هيختاروا الاختراع ده في يوم من الايام ومش هيعملوا بلد للبنات وبلد للشباب هيفضلوا الناس عايشين مع بعض دي سنة ربنا في الحياة ولكن نحذر من توابع هذه العلاقة نحذر من توابع هذه العلاقة في حاجة بس كده عايز اتكلم فيها يمكن انا اتكلمت فيها قبل كده فعلا بجد ما ينفعش ان احنا ناخد حاجة من الدين ونسيب حاجة ان انا مش هعمل اي حاجة حرام بس الحاجة دي هسيب بس الحاجة دي انا هعمل كل حاجة هصلي وهسيب اصحابي وكل حاجة بس هي الحاجة اللي انا متأكد ان هي موجودة عند كل واحد زي وكل واحد من الشباب ان انا مش هقدر اسيبها بجد لان انا بجد بحبها وهي بتحبني ومش هنقدر نبعد عن بعض احنا مش بنعمل حاجة حرام احنا الاخر الكلام اللي فعلا احنا بنضحك على نفسنا بيه واخيرا انا اقتنعت ان بجد بجد فعلا ان انا كنت بضحك على نفسي انا التزمت قبل كده سنة ونص وكنت سايب هي دي من الدين كنت واخد كل حاجة من الدين وسايب الحاجة دي وفعلا صحيني صلي الفجر لبس كويس الازدال مش عارف ايه ما انا شاب ملتزم يبقى لازم اللي انا بحبها تكون ملتزمة بقى وبتاع والجو ده فخلاص فعلا لبست الازال وبعد ما كانت بتسمع اغاني بقت بتسمع قران وبتحفظ قران وبتاخد ودخلت في طريق فخلاص انا اقتنعت ان الانسانه دي بقت كويسه فخلاص مش هينفع ان انا اسيب الانسانه دي مش هينفع ان انا ابعد عنها مش هينفع الاخر فضلنا فتره كبيره بنتكلم والكلام بقى بيجيب كلام وطبعا بما اننا وهمنا نفسنا ان احنا اصبحنا ملتزمين فاحنا مش هنتكلم كلام يخالف الشرع احنا كل الكلام طبعا احنا بنذكر بعض بالله بنضحك على نفسنا يعني ام صلي الفجر على فكرة الشيخ فلان درس في المكان الفلاني في كذا في كذا في كذا الاخر الكلام ده بالنسبة لفترة الالتزام فترة ما قبل الالتزام وبجد هي دي اكتر حاجة ممكن توقع الواحد وده ممكن يكون الحاجز فعلا اللي انا شايفه ده كان موجود عندي وانا متأكد وكاد اجزم انه موجود عند كتير من الناس اللي قاعدة بينا ان انا عايز اتوب وعايز اعمل كل حاجة ترضي ربنا بس انا مش قادر ابعد عنها ودي فعلا مشكلة انا مش قادر ابعد عنها طب ازاي ابعد عنها احنا وصلنا في وقت من الاوقات تعالى متوضي واقول لك زوجتك نفسي وانت تقول لي زوجتك نفسي ونتجوز عشان ما نكونش بنعمل حاجة حرام فعلا بجد وصلنا لديت انت تيجي متوضي وانا هاجي متوضيه وانت تقول لي زوجتك نفسي وانا اقول لك زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وكده او ده مش فين بقى ولا ده كان الكلام بالفعل والله العظيم اللي حصل انا يعني مش بحكي قصة مش موجودة بالفعل ده حصل معايا يمكن انا اتكلمت معاك فيها دكتور قبل كده بس انا حابب اكلم الناس واتكلم لان ده شيء جوايا انا حاسه كان عامل لي اكبر مشكله بالنسبه لي في ان انا احاول التزم ده كانت مشكلتي في الحياه يمكن الناس كلها ذنوب الخلوات بالنسبه لها عاده سريه الا ما شابه ذلك حاجات كتير مش عارف ايه الى اخر الكلام ده كله انا بالفعل كانت المشكله في حياتي هي الشيء ده وكان دايما حد يعني ربنا كرمه رب كان دايما يقول لي من احب شيئا في غير الله عذب به ما كنتش فاهم الكلمة دي يعني ايه تعذب بيه يعني ايه كلام كده كنت حاسس ان هو فعلا مش يعني ايه من احب شيئا لله عذب مش فاهم يعني ايه ده فعلا انا بجد اتعذبت في ان انا حبيت حد في غير الله اتعذبت واتذليت بمعنى ان انا بعدت عن ربنا اتذليت في ان انا حبيت حد ويمكن ربنا يسامحني ويغفر لي ووصلت لدرجة ان انا كان مش عايز اقول ان انا حبيته اكتر من ربنا بس اتعلقت بيه اكتر من اي حاجة في الدنيا اتعلقت بيه اكتر من قرآن اتعلقت بيه اكتر من صلاة اتعلقت بيه اكتر من حاجات كتير اتعلقت بيه اكتر من ان انا اتعلق بربنا للأسف بس الحمد لله يعني ربنا نسأل الله ان يتوب علينا والحمد لله الواحد بيحاول او حاول يتوب من الشيء ده وفعلا الواحد طول ما هو قريب من ربنا ماشي وطول ما هو في وسط ناس بتيجي تعمل حاجه حرام حد يقول لك اللي انت بتعمله ده حرام يا ابني اللي انت بتعمله بجد انت محتاج للناس ديت ما انتش محتاج للي هو بيقول لك ايه يا عم الشيخ وفكك من اللي وشكك والكلام اللي انت احنا بنسمعه من اصحابنا. فاول ما بتيجي تلتزم ايه يا عم درويش ومدد مش عارف ايه وبركاتك ومش عارف ايه والكلام اللي بنسمعه, وده برضك بيكون سبب من ان انت ترجع ان انت تلتزم. انت كان دايما او كانت اول خطوه في ان انا التزمت او ان انا حاولت ان انا اسمع على ربنا او ان انا توب من بلاش التزام, كان في درس للشيخ حازم وبقول للناس كلها تسمعه, انت مستني ايه بجد؟ احنا كنت ساعتها انا مش عارف انا مستني ايه, مستني حد يقول لي ما ينفعش انا لازم اتوب بجد, انا ما ينفعش ان انا استنى حاجة, انا بجد انا في حاجة بتحصل دلوقتي. وشوف احنا بنتكلم, انا بقالي والله العظيم يا جماعة سنة ونص بحاول اتخلص من العلاقة دي, وسبحان الله التليفونات بتتغير اي حاجة بتتغير, وزي ما الشيخ حازم قال من شوية ان هي وراه مش هتسيبك مش هتسيبك, اتجوزي ومش هتسيبني, وانا بحاول ابعد عنها كتير جدا وبحاول غيرت تليفوني اكتر من مرة, بتوصل لتليفوني درجة ان هي جات عند البيت. انا عشان انا مش قادر اسيطر على نفسي, انا زنت البلد بتاعتي وقعت في المنصورة عشان الشيء ده, وباجي في وقت من الاوقات ان انا ممكن اضعف واكلمها. انا ما بضعفش الا لما ابعد عن القران, ببعد عن قيام الليل, ببعد عن الحاجات اللي الواحد بجد فعلا يعني مفروض يعملها. انا مش عايز اطول بس يا جماعه, انا حبيت بس اقول الكلام ده لاي حد عاوز يتوب وشايف ان هو ده الحاجز, بجد ان لازم الحاجز ده اول حاجه تفكر تعملها ان انت تكسر الحاجز ده. انا لو بتشرب مخدرات صدقني اهون من كده, انت لو صليت هتبطل المخدرات, لو بتعمل اي حاجه غلط الصلاه يعني, كان دايما نسمع من المشايخ في خطب الجمعه يقول لك ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. طب ايوه انا اتنيت عن كل حاجه, طب ده انا ما اتنيتش عنه ليه؟ فالاخر الكلام ده كله بجد فعلا الصلاه تنهى عن كل حاجه. بس انا بنصح اي حد قبل ما هو يصلي ان هو يسيب البنت اللي هو بيوهم نفسه ان هو بيحبها, فعلا مفيش حاجه اسمها حب. وبجد بجد اخر حاجه اقولها, اللي هيحب حد في غير الله هيتعذب بيه. وجزاكم الله خيرا. احنا دلوقتي كده خلاص بنقفل يا جماعه عشان صلاه العشاء, ف باشمهندس احمد عربي بس الاخ جزاه الله خيرا يعني نبه برضو لنوع من العلاقات غير اللي احنا اللي انا ذكرتهم وانا بتكلم, اللي هو علاقه الطاعة ربنا, لان دي شبهه كبيره جدا جدا داخله على الناس كتير. ويمكن انا عانيت, انا نفسي كنت عانيت في فتره من الفترات بفضل الله ربنا عصمني منها, بس لكن انا عانيت في فتره من الفترات قبل التزامي من نفس المشكله دي, ان هي ان انت تبقى واهم نفسك ان علاقتك في طاعه ربنا ان انتوا بتصحوا لبعض الفجر, وان انت ان انتوا تصحوا بعض الفجر او ان انت تذكرها بالله وذكرك بالله, وان انت لو سبتها هي تقع ولو هي سابتك انت هتقع. والكلام ده الكلام ده يا جماعه ربنا اللي بيجيبك هو اللي قادر يحفظك, وربنا اللي جابها هو اللي قادر يحفظها. اوعى تفتكر ان انت سبب التزامها او هي سبب التزامك, اوعى تفتكر ان انتوا طالما بتعملوا مع بعض عمل صالح فانتوا كده في امن من مكر الله او امن من الشيطان. فاعرف ان ربنا سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا الطيب, وبين والطاعه ما تخلطش الطاعه بالمعصيه وتظن ان كده اصبحت المعصيه بقت حلال ليك, الحلال بين والحرام بين. ف يعني لاحظ تابع نفسك جدا في الموضوع ده, وكل واحد يراجع نفسه سواء بقى في بنت او في غير بنت, ان اوعى تدخل في عمل صالح خبيث حاجه خبيثه وتظن ان هو كده لسه صالح زي ما هو ومفيش فيه مشكله. الكلمه الاخيره, كل واحد حاسس انه عنده معصيه مش قادر يتخيل. الراجل لما كان بيتكلم برضه في الاول وكان بيقول لو الشباب بيقولوا احنا مش هنقدر ومستحيل وكلام من ده, صدقني ربنا مش هيضيعك لو انت صدقت الله. فاوعى تفتكر ان انت هتحاول تقرب من ربنا ومش هتقدر توصل او مش هقدر ابطل كذا وكذا وكذا. والله والله العظيم يعني اكاد اجزم ان تقريبا معظم اللي موجودين هنا من الملتزمين بداوا ما كانوش متخيلين انهم يبقوا ملتزمين. يعني انا واحد من الناس ما كنتش انا نزلت اصلي في المسجد ما كنتش عايز ابقى ملتزم ولا عايز الناس الارهابيين دي ولا الكلام ده خالص, انا كنت نازل اصلي بس في المسجد. ربنا جابني يمكن بلحظه صدق بيني وبين ربنا. فما تفتكر ما لا كان في دماغي ان انا هبطل كذا ولا هسيب كذا ولا كذا، وكان عندي اكتر من اللي عند اي ممكن او انا وغيري من الناس اكتر من معظم او زي كتير جدا من اللي موجودين. فما تحطش في دماغك ان انت مش هتقدر تسيب كذا وكذا وكذا، استعن بالله وربنا مش هيضيعك، اطلب من ربنا وربنا مش هيسيبك، قل له يا رب انا محتاج لك، ربنا مش هيردك. تاني اخر حاجه افتكر لحظه الموت، لما تلاقي نفسك ضعيف ومش قادر قول لو مت دلوقتي. احب اقابل ربنا كده لما يقول لك هتقدر يا عم الحاج تسيب السيجاره والسيجارتين والشرب ومش عارف ايه، وهتسيب فلانه وعلانه وكذا، قول له طب وانت هتقدر تقابل ربنا لو مت دلوقتي وانت في ايدك السيجاره والسيجارتين وفلانه وعلانه؟ لو مت هتعمل ايه وانت ولو وقفت دلوقتي حالا قدام ربنا سبحانه وتعالى؟ الدكتور حازم كان ليه درس كان جميل قوي، كان بيتكلم فيه عن النبي عليه السلام لو دخل عليك في اي لحظه، ولو كان ولو النبي عليه السلام رجع ودخل عليك وكلام من ده، وتعليق على نفس الكلام ده، خلي بالك النبي ممكن يجي، قصدي مش ممكن يجي لانه خلاص مات، هو ده حاجه من وحد التخيل عشان تعرف انت قد ايه هتبقى محرج ومكسوف قدام النبي عليه السلام. لكن في حد تاني ممكن يجي في اي لحظه، واكيد هيجي في لحظه من اللحظات، ومش هتلحق تخبي ذنوبك ولا تلحق تقفل تلفزيونك ولا تمسح موبايلاتك ولا الارقامك والكلام من ده. اعرف شاب اول لما التزم كنت بقول له او بنقول له امسح النمر تليفونات البنات، نفس اللي كانوا بيقولوا الدكتور حازم، خايف يقول انا التزمت بس سيبهم دلوقتي افقد حبيت ارجع ازاي. فا يعني بعد ما عملت عنطر والتزمت وكده افرض ما عجبنيش الجو بقى وحبيت ارجع تاني اعمل ايه بقى؟ البنات كلها راحت، وفي شاب مسح النمر وساب الرسايل عشان لو حب يرجع بالرسايل. فيعني حط قرار، خد قرار النهارده في اللحظه دي، لانك لو سبت نفسك بعد كده للشيطان ثانيه واحده مش هتقدر تاخد القرار دلوقتي. امسح النمر اللي عندك على التليفون دلوقتي، اكسر شريحتك دلوقتي، امسح اللي على هاردك دلوقتي، موبايلك اللي مليان اغاني امسح الاغاني دلوقتي، وما تصغرش معصيه، ما تقولش مش الاغنيه دي اللي هترجعني، مش بتقولش ان الفيلم اللي او الكليب اللي على التلفزيون ده مش او اللي على الكمبيوتر ده مش ده اللي هيرجعني. خد قرارك دلوقتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بس خدوا بالكم يمكن ده يكون اخر رسول، يمكن الجلسه دي تكون اخر رسول، ما نعرفش مين ممكن يخرج من المعسكر ومين ممكن ما يخرجش منه. استعد للحظه دي. السلام عليكم ورحمه الله. سبحان